أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة نحن نسير للأسف ببطء في دروس التفسير، فنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نجعل وتيرتنا أسرع مما هو حاصل. طيب، بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية واضحة في إطار الآيات الأخرى التي فسرناها أمس، لكن هذه الآية تنطبق أيها الإخوة على مسلمي اليوم، أو على كثير منهم انطباقا واضحا. المسلمون الذين ذهبوا يتحاكمون وعدلوا عن أحكام الله وشرعه المبين سبحانه وتعالى إلى أحكام البشر وأهوائهم وتقنيناتهم، ففيها تهديد شديد لأمثال هؤلاء. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا كما في سورة الأنفال أيضا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآيات أيها الإخوة وأمثالها دليل على أن هذا الدين هو الدين الحق، وعلى أنه من لدن الله سبحانه وتعالى. ذلكم أن الكفار على اختلافهم، على اختلاف نحلهم وأديانهم ومذاهبهم، يجتمعون دائما، ليست أول مرة، على حرب الإسلام، مما يدل على أن هذا هو الحق المتفرد، الحق الوحيد الذي لا يجامع الباطل، الذي لا يجامع الباطل. يعني الإسلام مثلا لا يتآمر أيها الإخوة ولا يجتمع مع دين باطل أو شريعة باطلة أو منهج باطل في حرب أي باطل آخر مثلا، أبدا، لأنه حق يتميز دائما من الباطل، لا يجامع ولا يجامعه الباطل أصلا. لكن الباطل على اختلافه يجتمع على حرب الإسلام دائما، سبحان الله. يعني في التاريخ القديم المغول أيها الإخوة تواطؤوا مع الصليبيين، أو الصليبيون تواطؤوا مع المغول، مع التتار، لحرب الإسلام على بعد ما بينهم، على بعد إيه ما بينهم. في العصر الحديث واضح سبحان الله، عباد البقار والنصارى واليهود كلهم يتواطؤون على حرب المسلمين، على اختلاف ما بينهم، على سعة خلاف ما بينهم. الله يقول: إذن عليكم أن تكونوا إيه؟ عليكم أن تكونوا أكثر بصرا بمصالحكم الدينية والدنيوية، فلا توالوا إلا من؟ إلا إخوانكم في الدين وفي الملة، لأن الكفار يوالي بعضهم بعضا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله. هذه الآية مخيفة جدا. لذلك قال أحد أسلافنا الصالحين: ليحذر امرؤ أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، ومسلم، يعتقد أنه مسلم وربما يصلي ويصوم، لكن هو عند الله يهودي. ثم قرأ هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله يقول فإنه منهم، ما قالش فإنه مثلهم، قال منهم. إذا توليت اليهود فأنت يهودي عند الله، إذا توليت النصارى فأنت نصراني عند الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك حتى إيه في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل إيه المسلمون إيه اليهود، حتى يقاتل المسلمون إيه اليهود، فيقول إلى آخره. يعني في بعض الصيغ أيها الإخوة ورد يهود من غير تعريف، يهود هكذا من غير تعريف. لماذا؟ لأننا سنقاتل اليهود ومن والاهم، وربما من أبناء جلدتنا، فهكذا يهود على إيه؟ بحكم هذه الآية يهود على التعميم. فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، دائما هذا التعبير عمن دائما؟ المنافقين، والعياذ بالله. النفاق هو إيه؟ هو مرض القلوب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ما معنى يسارعون فيهم؟ يسارعون في مودة اليهود والنصارى، يتوسلون إيه بالوسائل المختلفة، والعياذ بالله. لماذا؟ يعللون لهذه المودة الكفرية بقولهم، يقولون أي بسبب ذلك، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى إيه؟ يعني أن تبرز الأيام ما ليس في الحسبان، أي يكون ما ليس في الحسبان، فلعله تكون لهؤلاء الغلبة أو تكون لهم الدولة، فنكون قد اصطنعنا إيش عندهم الأيادي، فنكون قد اصطنعنا إيه واستبقنا عندهم الأيادي. هذا قال خطتهم والعياذ بالله، خطة المنافقين يعني، هم يتحسبون إيش لمستقبل الأيام، لمستقبل الأيام. طبعا هذه الآية نزلت حقيقة في عبد الله ابن إيش، ابن أبي والعياذ بالله منه، ابن سلول رأس النفاق نزلت فيه. وذلكم كما في الروايات الكثيرة أن يهود بني قينقاع كانوا هم أول من نقض العهد مع رسول الله، فأراد النبي أن يستأصلهم، أن يستأصل إيه هؤلاء النكثة الذين نقضوا العهد معه عليه الصلاة والسلام. فسعى فيهم من؟ رأس النفاق هذا ابن سلول، جاء وقال يا محمد اترك لي حلفائي، اترك لي إيه حلفائي. النبي لم يرد عليه شيئا، نظر فيه لم يرد عليه شيئا، يا محمد اترك لي حلفائي، النبي لم يرد عليه شيئا. فوضع يده في جيب درع النبي وجبده بقوة، شوف الوقح الصلف. طبعا غرهم الرسول لإيش؟ حلمه، هو يعلم أن الرسول حليم، حلمه هو صبره عليه الصلاة والسلام. وقال يا محمد ما أنا بتاركك حتى تترك لي حلفائي، 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ منطق منافق طبعا. قال هؤلاء 700 واحد، 400 حاسر يعني مقاتلة بلا إيه بلا دروع، و300 دارع منعوني من الأحمر إيه والأصفر، تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ ما أنا بتاركك. قال هذا هو السبب. فنظر فيها النبي قال إيش؟ قد تركتهم لك. النبي عنده رجل، المرحلة لم تكن أيها الإخوة تسمح، لا نقول تقتضي، لكن لم تكن تسمح بأن إيه؟ بأن يقط رأس مثل هذا المنافق أو أن يساء إليه. لسه النبي يريد أن يدعم إيه؟ يعني كيان الدولة الناشئة الوليدة أحسن تدعيم، ولا يريد إحداث فتنة داخلية أو حرب أهلية كما شرحناها مرة إيش؟ في موضوع خطبة الحرب الأهلية. ليس هذا من سنة النبي، وهذا في منتهى الحكمة ومنتهى العقل والتخطيط السليم مع الاعتماد والتوكل على الله والاستمداد منه سبحانه وتعالى مع خلوص النية، سيجعل العاقبة للمتقين. وقد كانت الحمد لله العاقبة للمؤمنين والصادقين، وانحسر صف النفاق وتوارى واستخزى والعياذ بالله تبارك وتعالى. في المقابل عبادة ابن الصامت، تعرفون هذا الصحابي الجليل، عبادة ابن الصامت أيضا كان إيه؟ كان يهود بني قينقاع حلفاء له مثل ابن سلول، حلفاء أيضا وينصرونه ونفس فيه حلف، لكنه استعى النبي وقال يا رسول الله أبرأ إليك من حلف هؤلاء الكفار، أخلعهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. فأنزل الله فيهما، رضي الله عن إيه؟ عن عبادة، ولعنة الله على رأس النفاق الذي مات كافرا. وشوف النبي أحسن إليه إحسانا كثيرا، حتى حينما هلك فطس والعياذ بالله، النبي خلع إيش؟ خلع ثوبه وألبسه إياه، كفنه به ودفن فيه. شوف الوفاء، الوفاء الأخلاق العظيمة، مراعاة لمشاعر ابنه، ابنه كان رجل صالح من خيرة الصحابة. وأيضا يقول علماء السيرة كفاءة ما اصطنع من يد للعباس عم الرسول رضوان الله تعالى عليه. العباس لما أسر في بدر جاء هذا وكساه ثوبا، والنبي أعجبه ذلك، والنبي كان خلقه المكافأة، إذا أحسنت إلي يرد لك إحسانك بأضعاف، أضعاف ما خلق المكافأة، هكذا يكافئ دائما. وقال، قال النبي ما يوجد شخص أحسن إلي إلا كافأته. قال من كان له عندنا يد فقد جزيناه بها في الدنيا، هكذا يقوله واضحة كل إنسان، إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا لا يجزيه بها إلا الله تبارك وتعالى يوم القيامة، رضي الله عن سيدنا أبي بكر، لأن فضله كان عظيما جدا على الإسلام وعلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان منه كما سمعتم بمنزلة السمع والبصر من رسول الله، فعن هو أحب الناس إلى قلب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فعبادة بن الصامت خلعهم وتبرأ منهم وتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأنزل الله هذه الآيات التي ستأتي الآن في السياق، وسوف ترونها منطبقة تماما على هذا الخبر. طيب، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني تدور الأيام علينا وتكون غلب الكفار هؤلاء اليهود والنصارى. طبعا هو المقصود بالذات أم اليهود، ما كان في نصارى اليهود. فعسى الله أن يأتي بالفتح، قيل فتح مكة، وقد تكون عم من ذلك، أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بده يكون إيه الفتح إذا كان فتح مكة؟ أمر من عنده إيش؟ هو أمر إيش؟ استئصال هؤلاء، أمر أن تكون الدائرة فعلا على اليهود وليست على المسلمين، وهو أيضا أعم. فيصبحوا أي المنافقون، يصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من موالاة اليهود والتبرئة من المسلمين والرسول نادمين. ينطبق. نعم شرحناها غير مرة, ينطبق على كثيرين. النفاق قلت مرة أسهبت في هذا الموضوع, بعض الناس يحسب أن النفاق إيه يعني مسألة تاريخية وانقضت مع إيه مع المنافقين في المدينة. غير صحيح, النفاق موجود في هذه الأمة إلى يوم القيامة, موجود في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وكما قلت أخطر مسألة في موضوع النفاق, ولذلك يجب على كل واحد منا أن يعني يفتش قلبه باستمرار يا إخواني وأخواتي, ما هي؟ أن النفاق قد ينبغ, قد يظهر, قد يبرز فجأة. يعني أنت الآن قد تصبح هذا اليوم إن شاء الله مؤمنا لا قدر الله أبعد, أو قد يصبح الأبعد مؤمنا ويمسي منافقا, يرتكب إيه حماقة, يقف موقفا, يقول كلمة يغير موقفه ويكون قد نافق بذلك. لذلك الصحابة توتر عنهم, متواتر عنهم أنهم كانوا يرمون أنفسهم بالنفاق لمجرد مواقف صغيرة. إنسان يقول كلمة لا تكون هي التي ينبغي أن تقال فيقال نافق فلان, نافق والعياذ بالله, بهذه الكلمة نافق, دخل أصبحوا منافقين. ممكن الإنسان ينافق بكلمة, بموقف, فما أكثر النفاق الآن, مش بكلمة, بمواقف, بسلسلة مواقف. في ناس يبررون نفاقهم, يبررون موالاتهم لأعداء الله تبارك وتعالى, صحيح, يبررون براءتهم, يبررون إيه براءتهم من أمة محمد. في ناس والعياذ بالله لا يتحدثون عن هذه الأمة حديث الناقد المشفق الناصح. ممكن تكون ناقدا, تنقد, لماذا؟ لأن قلبك مع أمتك, أنت تتحرك, أنت تتألم, أنت تريد لها الخير, أنت تريد أن تكون أعز أمة وأمنع أمة وأكرم أمة وأقوى أمة في الصدارة في المقدمة. لكن يوجد أناس, صنف من الناس, يتحدث عن الأمة والعياذ بالله بشنآن وببغض أيها الإخوة, وتجريح وتنقصة, شيء غريب, كأنه موتور مع أمته ثم يدعي أنه منها, صحيح؟ ولا يذكر, لا يذكر من مزايا هذه الأمة إيش؟ ميزة واحدة, إنما يذكر إيش؟ ما تحقر به هذه الأمة, أو ما يحقر هو أي به هذه الأمة. هذه أمة كذا وكذا وكذا, طيب كويس, ما في أي خير فيها الأمة هذه؟ اليوم سبحان الله كنت يعني أفكر في إخواننا المجاهدين في فلسطين, في العراق, في كل مكان, شباب, شباب شيء عجيب ما شاء الله, شباب صدور مليئة بالحماس الصادق وبالإخلاص, موجودون في كل مكان ما شاء الله. والله العظيم قلت نفسي هنيئا لك يا رسول الله بهؤلاء الشباب, هنيئا لك. الرسول حين كان في المدينة مثلا يجاهد, الحمد لله يخرج معه أصحاب, ولو خط البحر لخضناه معك, شيء ممتاز. الآن يوجد في الأمة أمثالهم بمثل هذا الحماس أو أكثر, ولا أقولها مبالغة. الشاب الذي يلغم نفسه وهو الذي يقضي على حياته بيده هكذا, هذا الشاب أيها الإخوة, يعني ماذا بعد هذا الحماس من حماس؟ ماذا بعد هذا الصدق من صدق؟ ماذا بعد هذه التضحية من تضحية؟ ما في, ما في. هذا لا يخاف لا السيف ولا القنابل ولا الموت الأحمر الزؤام, لا يخاف, هو يشتري الموت, صحيح؟ فقلت, تخيلت, قلت لو هذا الشاب في عهد الرسول أو الرسول أو بعث الآن, كيف ستكون نصرة هذا الشاب لرسول الله؟ هذا مستعد يموت ألف مرة بين يدي رسول الله, ألف مرة يقطع. فقلت ما أعظم هذه الأمة, إذن هي أمة خالدة فعلا فيها. والنبي قال أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره, هو قال, ما قال لنا أمة حقيرة وسوف تسفل وتتحقر وتصبح أحقر الأمم كما يقول المنافقون, أبدا, قال أمة عظيمة. قال ولا أدري أولها خير أو إيه أو آخرها, الخير في أولها وفي آخرها وفي أوساطها بحمد الله, كلها خير دائما. والآن بحمد الله, هذا ليس مبالغة, هي من يعني من خير ما مرت الآن, من خير ما مرت الأمة به من حقب ودورات هذه الدورة والحقبة بحمد الله تبارك وتعالى. في حماس حقيقي, في قدرة على التضحية, في نوع من الافتداء, الأمة تفتدي دينها بكل شيء بالغالي والنفيس. انظر في هذه العقود المنسية التي خلت, وناس قضوا 30-40 سنة في السجون, ما نقصوا ولا ضعفوا ولا بدلوا ولا غيروا, وخرجوا يعني عاشوا سنوات وإلى المقابر انتهوا, خرجوا بأمراض كثيرة مزمنة عاهات, لكن ما غيروا شيء من المواقف. ما أجي ليش؟ طيب أقول لك طلاب سلطة, منافق, تقول هذا أنت منافق, طلاب سلطة 40 سنة طلاب سلطة, ضاعت حياته, ضاع شبابه, كل شيء في السجن, تقول طلاب سلطة؟ هذا طالب شريعة, هذا يطالب أن تحكم شريعة الله, دين الله تبارك وتعالى, هذا يعيش بكل جوانحه وجوارحه, بكل ظاهره وباطنه من أجل دينه. ففعلا يا رسول الله طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا, قادوا السفينة فما ضلوا وما وهنوا, كيف لا وقد اتخذوك ربانا. هم هؤلاء القائد محمد وهؤلاء هم أتباعه اليوم سبحان الله. وأنا هيك أكاد أتابع قناة أخرى قبل المغرب, ورأيت مجموعة من الشباب فشيء عجيب, قلت الحمد لله, الحمد لله على أننا في هذا العصر أيضا وفي هذه الحقبة. صحيح في تمالؤ شديد جدا من الداخل ومن الخارج على هذه الأمة, لكن لا يزيدها إلا إيش؟ إلا تجوهرا سبحان الله, مثل الفحم هذا كلما ضغطته إيش؟ قارب أن يكون إيش؟ ألماسا، أقوى المعادن الألماس، صحيح؟ ويقطع الحديد. وهذا الفحم الآن تشوف الفحم ورأوما ماتت احترقت ما فيها شيء، بالعكس هذا الفحم يضغط الآن ليتحول إلى الألماس. طبعا الألف واللام في الألماس حقيقية، لا يقال الماس غلط، هو الألماس هو كذا دائما، الألف واللام فيه حقيقية، يتحول إلى الألماس وهو أقوى المعادن، هو يقطع المعادن يقطع الحديد. الأمة كذلك الآن تتجوهر فعلا وتبرز فيها أيها الإخوة يعني عظات ومثل ونماذج الحصر على من؟ على القاعدين، على أصحاب الهمم كما يقال إيه؟ الخائرة الضعيفة، الحصر على هؤلاء. لكن هؤلاء الشباب ما شاء الله، الشباب الطمح الطامحون أصحاب الهمم القعساء، لا حصر عليهم والله، حصر على أمثالنا، لا حصر عليهم. هؤلاء يفسدون دينهم بكل ما يملكون، يعيشون أيها الإخوة في مغداهم في مراحهم في ليلهم في نهارهم، يعيشون من أجل إسلامهم، الهم المقيم المقعد لهم هو الإسلام، ينامون على الإسلام يقومون على الإسلام. والسبب الحقيقي تعرفون ما هو؟ نشوء هؤلاء في ظلال بيوت الله. نعم، هذه أجيال الآن غير أجيال التعبانة التي ممكن كانت تشتري وتبيع بالإسلام، أجيال أبائنا وأجدادنا مساكين، لا، هذه أجيال بحمد الله نشأت في رحاب المساجد في رحاب بيوت الله في حلق الذكر منذ نعومة الأظفار. أول أمس أنا أحدث الوالدة قالت ما شاء الله أنا يعني ذهبت هنا سعيدا جدا، قلت لها بعد أن نهيت الصلاة والدعاء جاءني طفل، قلت لها 4-5 سنوات خاطبني هكذا، السلام عليك ورحمة الله يا عمي يا شيخ عدنان، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قلت لماذا؟ قلت له أقسم بالله بهذه الطريقة، ابن أخينا فوزي تونسي 4 سنوات، أنت قدام جن ولا ملك؟ إيش هذا؟ إيش هالمنطق هذا؟ إيش هالشجاعة؟ إيش هالرجولة؟ وهذا الرجل يحفظ الحين الطفل هذا يحفظ في كتاب الله قاعد مع أخي ما شاء الله 4-5 سنوات، شيء عجيب. وين هذا؟ إحنا مش إحنا أقول لك خلينا نكون صريحين، في من الناس الآن في أسناننا هذه ابن 40 و50 سنة ما عندوش شيء يقوم يسألني سؤال أو يسأل غيري سؤال، صحيح؟ بخجل بخجل أسأل في ديني، فيش تربية، فيش شخصية مهزوزة، صح ولا لا؟ ما عندوش شيء يقوم يناقش يأخذ ويعطي ويتكلم ويشكر لما الأمر يقتضي شكر يقوم يشكر، لا ما عندوش، ضعيف شخصية مهزوزة لا يستطيع أن يعبر حتى عن عما يعتلج في أعطافي. هذا 4 سنوات، قلت له هذا لما يكبر هذا مصيبة، بطل هذا، مستحيل هذا، إيش هذا؟ من يقرأ هذا؟ هذا الطفل إذا بقي بالطريقة هذه في رحاب المساجد هذا 20 سنة هذا بيكون قائد. بدأنا نفهم، تعرف الآن هذه كارثة أصلا، مصيبة إنه في ناس فينا مش مقتنع إنه هذا الشاب يقول لك إيش عمره هذا الشيخ 30 سنة يا أخي، هذا علمنا دينه صغير 30 سنة، متى إن شاء الله حيعلمك دينك؟ 80 إيش على 80 حتفهم الدين منه؟ 20 سنة كفاية، 20 سنة كفيل أن تجعل الإنسان علامة عالما يقضي. الشيخ السوطي كان قاضي القضاة في مصر عمره 21 سنة، كافي كثير 20 سنة، لا 20 سنة هذا ما بيعرفش يطهر لسه، بيعرفش ايه يستجمر، لا لانك انت تقيس على نفسك، هذا مشكلة. الناقص يقيس ايه الكمل عليه فيرى الكل نقصه لانه هو ناقص، وهذا بسبب التربية، ما بدك وانا جرح الناس، بسبب التربية الخاطئة، تربية اجيال ابائنا واجدادنا. تكون شاب مراهق 15 سنة ممنوع تجلس في مجالس الرجال، واذا تكلمت يجب ان تسكت كايه كالفتاة المخدرة، ممنوع ان تناقش، اسكت عشان فهمك انت. طب هو الى متى يعني؟ فخرجت شخصيات مغموحة، شخصيات مجهلة، شخصيات ضعيفة فاقدة للثقة في نفسها. الآن الذي يحدث الحمد لله العكس كما قلنا، هذا الولد الصغير هذا له احترامه، له مثابته، عنده علاقة مع كتاب الله، مع سنة رسول الله، مع المشايخ، مع أهل العلم، مع العلماء، مع المساجد. هذا أسامة بن زيد 16 سنة قاد جيش المسلمين، صحيح؟ جيش كان المفروض يكون فيه أبو بكر وعمر، بس أبو بكر كان خليفة 16 سنة طبعا قائد، ايش المشكله يعني محمد بن القاسم ابن محمد قديش كان عمره؟ برضه 16 سنة، فتح السند وبعض بلاد الهند وكذا 16 سنة، يقود جيوش جحافل هذه محمد بن مراد الفاتح 20 وقيل 19 سنة لما فتح القسطنطينيه. ولذلك علينا ان نحذر ايضا وان نحذر من هؤلاء الذين يضبطون العزائم، يقول لك لا شاب صغير، شو شاب صغير؟ انت صغير، عقلك صغير، لأنه نفسيتك صغيرة، مش صغير 20 سنة، مش صغير، هذا يتفضل يم ويخطب كذا ويقود الجيش كمان، بس إيه مع التربية. فإذا وجدنا هذه النماذج يا حي أهلا تتقدم الركب أهلا وسهلا، لكن ابن 60 و70 المش عارف يقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة يتأخر، ما خلاص تأخر من حيث أخرك الله، مزبوط ولا لا؟ نكون منصفين، يجب أن نكون منصفين، من أخره الله فليتأخر، انتهى راحت عليك هذه، بس هذا ابن 20 سنة بدنا نقدمه هذا، لأنه هذا أمل الأمة، أمل الرسول، أمل إيه هذه الأجيال المباركة بحمد الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا يعني متعاونين متآزين على نصرة هذا الدين العظيم. كل واحد يساهم بقدر ما يستطيع. أنت خلص راحت عليك مش عيب، خلص هذه الظروف، استثمر في أبنائك، استثمر في بناتك، مش شرط ابنة البنت حتى، حين تكون هذه أما صالحة وزوجة صالحة هذه تربي الرجال، تربية تكون على أيدي النساء أكثر من الرجال، المربيات الحقيقيات هنا النساء. استثمر في بناتك، في زوجتك، لكي تكون أي أم للأجيال بإذن الله تبارك وتعالى. ما المانع؟ ما المانع؟ وبعدين دائما خلي عندك أمل لعل الله تبارك وتعالى ينسل من ذريتي، من ابني أو من بناتي أو من أحفادي، من يكون عز الإسلام ورفعة المسلمين على يديه. خلي عندك الأمل هذا، حط عندك الأمل هذا، هذا الأمل حقيقي، مش كما أقول دائما أمل إيه تجميع أموال ومش عارف كلام فارغ وبدي أبني فيلا. كل أمله سبحان الله 50 سنة في أوروبا، أمله قال يرجع على بلده يعمل فيلا من 3 أدوار. يا أخي إيش الهمة التعبانة هذه؟ إيش وبعدين يعني عملت فيلا وبعدين إيش الكلام فيه؟ لا نعم طبعا هو بنيها يموت بعدين حتى لو سكنها حيغادرها. هذه مش أبدا يعني، حتى الكفار عندهم شهادة هذا أكثر من نصحيهم ومتعهم في الدنيا أكثر من ما. هذه أمالنا إحنا كمسلمين، يجب أن تكون أمال أخروية، أمال لله، حتى نجزى عليها خير جزاء إن شاء الله تبارك وتعالى. لازم هذه الأفكار نبدأ فيها ونعيد باستمرار أيها الإخوة والله العظيم. لكن الحمد لله الأمل معقود بعد الله تبارك وتعالى على هذا الجيل المبارك الصاعد. والله أنا أرى فيه نصرة الإسلام أقسم بالله. يختلف عنا، يختلف حتى يختلف عنا، نحن نختلف عن آبائنا وهم يختلفون عنهم، أحسن حالا منا وحظهم أكبر. صحيح حظهم يعني كل الخير الذي عندنا وهو خير قليل هم أخذوه جاهزا، صحيح، وسيزيدون عليه بفضل الله تبارك وتعالى. أنا أذكر لما احنا دخلنا المساجد فأول فورة الصحوة في بلادنا مثلا كنا نضرب أقسم بالله، أنا ضربت شخصيا، نضرب يعني المسجد كان إمام أزهري شيخ طهبوب رحمة الله عليه بالعكاز يضربون، ممنوع أقولك، أطفال صغار ما كناش صغار 11 سنة ممنوع أقولك، جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفاءكم، حديث ضعيف جدا وينزل فينا ممنوع بدهمش في من حقد كان عند المشايخ، مش المشايخ الدين يعني، مشايخ السن الكبار بدهمش المساجد هذه فقط الكبار، الصغار يروحوا يلعبوا في الشوارع، شوف الجهل. فكنا نعاني معاناة فظيعة حتى من أبائنا، نفس الشيء برضو ضرب وهص ونص وكذا ممنوع، ممنوع ضرب مع المشايخ ومع العلماء والمساجد، لا انتبه لدراستك، لما درستك وبلاش الشغلة الفارغة هذه، تخيل. فمعاناة كانت معاناة حقيقية يعني، وكان في ناس تطرد والله العظيم ويسكنون عند إخوانهم في الله بالأشهر، أبوه طرده بالكامل، ليش؟ أنا بصلي بروح المساجد. الآن الوضع يختلف، الآن الواحد فينا بيرفع راسه إنه ابنه إيش حافظ 7 أجزاء، مزبوط ولا لا؟ إنه بنته ما شاء الله أيضا إيه من الحافظات، إنه مش عارف بيرفع راسه بيفتخر، الحمد لله وهذا خير كثير ولسه. فإن شاء الله، ولذلك نحن على يقين والله على يقين بإذن الله تبارك وتعالى أن الإسلام الآن يستقبل دورة عز جديدة، وهو عزيز. وعارفين لو مش عزيز كان ما في كل هذا الخوف والتخويف منه، صح ولا لا؟ ليش كل هذا التخويف من الإسلام؟ ليش الحرب العالمية هذه؟ واحد يقول لك مصالح يا أخي، بدهم بترول، لا مش هذه فقط، صح بدهم بترولك بس، مش بترولك بس، لا حقيقة مش بترولك بس، صح ولا لا؟ في أم ثانية برضو عندها خيرات وعندها أشياء موارد، بس ما لهمش رسالة عالمية، بخوفوش زي الأمة هذه الإسلامية. هذه أمة عندها رسالة ومعتبري حالة، زي ما قال محمد إقبال في برلمان إبليس رحمة الله على إقبال، عنده هيك مسرحية غريبة جدا اسمها برلمان إبليس. إبليس جمع عبالس العالم كلهم كلهم وعقد لهم مؤتمر عالميا، إيش يقول لهم إبليس رحمة الله عليه؟ يقول لهم ويحي وويلي إذا استيقظت هذه الأمة التي ضربنا إيه على آذانها صور عقودا من السن، إذا استيقظت هذه الأمة التي يعزم عليها كتابها أن تغير العالم، قال ويحي حيتغير كل شيء، تفسد كل مخططاتي، كل مخططات اليهود والصهيون والصليبيين في العالم سوف تفسد بإذن الله تعالى لما تستيقظ هذه الأمة. هذه الأمة لا تعرف لا حدودا ولا موانع ولا تعرف حدا حتى العطاء والتضحية، أمة عجيبة جدا جدا. نسأل الله أن يشهدنا عز هذه الأمة قبل أن يتوفانا إليه وهو راض عنا. طيب، ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، يعني هؤلاء المنافقين، حبط أعمالهم، الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية مهمة جدا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شرحناها في خطبة التواضع قبل أسابيع، لكن باختصار أهم مواصفات جيل النصر ما هي؟ الذل على المؤمن والعزة على الكافر. انتبهوا، إذا سبرنا هذا إيه أيها الإخوة هذا الوصف وأردنا أن نعير بهذا المعيار ووجدنا أننا لم نصل بعده إلى إيه؟ أن نمتاز بهذا الامتياز، فمعنى إيه؟ لسه النصر إيش؟ ليس قريبا، النصر بمراحل منا، النصر بمراحل منا. أنا لا أرى هذا للأسف، عشان نكون واقعيين لا نرى هذا، بالعكس نرى بين المسلمين وخاصة بين العاملين في الحق الإسلامي، هدانا الله وأصلحنا وإياهم، أنه في نوع من التعزز، نوع من الأنفة، نوع من الاستكبار، وأحيانا نوع من الشنآن للأسف. بسبب إيش؟ بسبب ما فرق بينهم إيه من أهواء وحزبيات وحركيات ومذاهب. هذا من الحزب الفلاني وهذا من الجماعة الفلانية وهذا من الطريقة العلانية وهذا من الطريقة الكذائية. فبتلاقي نوع من الشنآن، نوع مخذين مواقف حساسة جدا من بعضهم البعض. سبحان شيء غريب يا أخي، كأن الإسلام لا يكفيهم. خليك أنت، ما في مشكلة في حزبك في جماعتك وأنا في حزب كذا، لكن في شيء أعظم من حزبك وأعظم من جماعة. إيش هو؟ الإسلام الجامع. المفروض تستحضر دائما أنت إذا كنت عندك ذرة من إخلاص إنك تعمل من خلال هذا الحزب أو الجماعة لمصلحة الإسلام. فإذا صار لا مصلحة الإسلام تضحى من أجل مصلحة الحزب فأنت رجل جاهل، أنت رجل جاهل تذبح الإسلام وأنت لا تدري. بالعكس، أنا أضحي بجميع المصالح من أجل في الأخير مصلحة إيه؟ الأمة الواحدة، الدين الواحد، الحقيقة إيه؟ الكلية الجامعة لكل المسلمين. فيجب أن يكون بعضنا على بعض أيها الإخوة ذليلا، يكون بعضنا لبعض ذليلا، ذل في تواضع للمسلم، تواضع شديد جدا. حتى لو أخطأ أخوك في حقك عادة بهمش، تذلل له وأنت عارف إنه ذل. ولكن يا الدين ما يرضانيش الذل، مش صحيح. لا، يرضى لك الذل، يطلب منك الذل لإخوانك. ما تألفش على الله، ما تكذبش على الله. الدين لا يرضى لي، لا يرضى لك، ويطلب إليك أن تكون ذليلا على إخوانك. تذلل قدر المستطاع، ولا يتذلل على إخوانه إلا من بدأ إيمانه إيش في الاكتمال. مؤمن بصير عظيم، تعرفوا ليش؟ ليش طيب؟ لأنه مخزون العزة اللي عنده كبير، لأنه يستمد عزته من إيش؟ من الله. فإذا هو يستمد عزته من الله وحبله موصول بحبل الله، لا يشعر نفسه ذليلا. بالعكس، حين تواضع لإخوانه هو يشعر إيه؟ يشعر بمزيد من الإيمان، برسوخ، بقرب من الله تبارك وتعالى. أنت بتشوف وهذا فيه تذلل، هو أنت تراه، لكن هو في الحقيقة يرى أنه يتحزز، يزيد عزا بذلك. لماذا؟ لأنه إيش؟ يلبي أمر الله. صحيح؟ هو الآن يرى في نفسه مصداقا إيش؟ لهؤلاء الموصوفين بأنهم أذل على المؤمنين، أعزه لك الحمد أنا منهم بفضل الله. وعارف، وطبعا كل أكرمكم الله، كل إنسان ضعيف مهما كان صعلوكا ضعيفا يستطيع أنه يشمخ بأنفه على أعلى الناس، ولا مش صحيح؟ ايش المشكله يعني؟ كل واحد يقدر يجخرط، او كما يقال يعني ايه، انف في السماء واسد في الماء، يقدر يعمل حاله كذا ويدعي. ما كل واحد، ما في مشكله يعني. الكبر والعنجهيات والغطس الفارغه هذه كل انسان يستطيع انه ايش يدعيها، لكن هذه ليست صفات ايش النصر لهذا الدين. بالعكس، هذه صفات ناس ضعاف الايمان، مهازيل اليقين. المؤمن ذليل على اخيه المؤمن، قال ايش؟ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. عجيب، نفس الشخص هذا تلاقيه على الكفار شديد جدا، مش لأنه إيه بشر، لا، لكفرهم، لإفسادهم، لعدواتهم المسلمين والحق، شديد جدا ما في تهاون. ومع أخوان المسلمين في منتهى الذل والتواضع، وقريب وهين وسهل ولين ما شاء الله ومتسامح. والله صحيح، نحن الآن تقريبا نرى إيش؟ نستطيع أن نقول نرى العكس مع غير المسلمين. بالعكس، في تواضع وفي مهابة وفي إجلال، وكما أقول دائما ومن فضلكم وحضرتكم وشخصيتكم وأنتم هيك من خطبهم بالزي كله عيب تقولش كله. أما أخوك المسلم تخجل، تخجل إنك تعطيه حتى ما يستحق أي من فضل، صح ولا لا؟ لأنه قلبك مريض. أقولها بصراحة، بعض الناس بزعل أنا في إرخو هنا في المسجد، أقسم بالله أخجل أنا أقول له يا أخ فلان، لأنه يحفظ كتاب الله. ما أقدرش إنسان يحفظ كتاب الله أقول له يا أخ، هو أخ وأنت أخ، لا عاد أنت أخ وهو شيخ، يا شيخ فلان أقول له، لازم أقول له يا شيخ، ما أقدرش ولا ما قلتلوش أنا بالذات مش حيزعل مني، بس لا لازم أقول له يا شيخ فلان أنه يحفظ كتاب الله. متميز هذا النبي في أحد لما بدأ يدلي إيش في الصحابة في القبور يأمر بتدليهم، قال لهم انظروا أيهم كان أي أكثر أخذا للقرآن فابدأوا به. اللي عنده قرآن أكثر يدفن في الأول، يكرم وهو شهيد. كلهم شهداء، بس في حتى الشهداء في كرامة. الحافظ كتاب الله رقم واحد هذا، يحفظ أقل أقل، وهكذا هكذا هكذا. شوف النبي العدل، ما جيش عن إنسان يحفظ كتاب الله مسكين 10 سنين يحفظ في طول حياته محافظ عليه، أو إنسان ورع وتقي يقول له يا أخ فلان، وهذا كمان إيه اللي يدوب صلى امبارح يا أخ فلان. لا، في فرق، الحفظ هذا الشيخ وهذا. في ناس لا، لا يحب أن يعطي الناس مثابتهم لمرض في قلبه، لعنجهية، لكبر، لغطرسة، لا لا يجوز. هذا من ضعف الإيمان وعلى فكرة، وهذا يمنعك حتى رحمة الله تبارك وتعالى. أنزلوا الناس إيه؟ النبي قال أنزلوا الناس منازلهم، يجب أن تعرف هذا. فنسألك لا، بس أنت علمتنا وأنت قلت والدين بقول أنه النبي لم يكن يحب أن يتميز بين إخوانه. هذا الفهم الجاهل في الدين، عاد بأخذ نص ولا يفهمه على وجهه بتة، ويبدأ يتواقح على الناس بحكم نص لم يفهمه. شيء عجيب يا أخي. طيب يعني النبي لم يكن يحب أن يتميز، يعني إيش معناها؟ يؤخذ لقب رسول الله منه، يؤخذ لقب نبي الله منه، يؤخذ القيادة أنه كان يقود الأمة وقائد الدولة والإمام الأعظم في الدولة، يسخط ما لهم احترام، ما له من هيبة، ما له من تكرمة، ما له من إجلال. الصحابة كانوا قبل ركب الرسول وأيدي، وكانوا يحبوا قبل أقدامه ويرفض النبي، لا أقدامي لا، ها لكن قبل ركبه النبي يرضى يقبلوا ديه، يتوسلوا به، يقتتنوا عن رخامته. كان يقول لا لا غلط هذا، وبديش أتميز عليكم، عارف إنه هذه بركة أصلا، تفضلوا لا اقتسموا هذه البركة، لا ما في مشكلة. لأن كيف ما يتميزش؟ زي ما شفنا الحديث، يعني في سفر بدهم يشتغلوا بيساعدهم النبي، وهذا كان يزيده إجلالا. ولما يساعدهم مش معناها كانوا يسقطون الاحتشام، انه خلاص ما صار واحد منا يلا نتكبر عليه او نتكلم، آه بالعكس، هو كان يزيد ايش عظمة في نظرهم، لانهم كانوا صحابة غير عاديين، كانوا ناس واعيين، رجال كمل، كانوا ما كانوا يشوفوه اصبح قريب منهم، بالعكس يشوفوه ابعد وابعد، صار اعظم. فيجب ان ننزل ايه ايها الاخوة الناس منازلهم، وان نحترم ايه كل احد بحسب ما اعطاه الله، والمعايير الصحيحة هي المعايير ايش الدينية. ان اكرمكم عند الله، ما تقول ليش لا انا والله يا رجل مش عارف بتربي تربيه حره على حالك انك انت يعني ايش رجل عجيب متميز عن المسلمين، اه بشوفك لما تقابل واحد غني او كذا يعني بتتذلل له، او واحد امير او سفير حتى، ها بتصير قدامه صغير جدا، مزبوط ولا لا؟ لكن مع رجل من اهل الله افضل من كل هؤلاء ومن امثال الارض، من الارض من امثالهم، بتشمخ عليه، قلبك فيه مرض. اقول لك بصراحه قلبك فيه مرض. التواضع لاهل الله، التواضع لأهل الإيمان، لإخوانك في الملة، كل إخوانك في الملة، كل أمة محمد، التواضع هذا مطلوب من أي إنسان مهما بلغ. وبعد ذلك إنزال الناس منازلهم أيضا إيه مطلوب، كلا بحسب إيه بحسب منزلته وبحسب ما أتاه الله تبارك وتعالى. طيب يجاهد في سبيل الله، الآية أيضا واضحة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الجملة غير واضحة هنا إيش، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعض الناس لا نذكر من هم، جعلوا جملة وهم راكعون حالية، ففهموا الآية يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة راكعين، وعندهم حديث ضعيف في هذا الموضوع. على كل حال، هل هذا كلام منطقي؟ لو كان ذلك كذلك لكان يجب أن يتفق العلماء على أن إخراج الزكاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع أفضل منه إيش في حال غير الركوع، وهذا غير صحيح. بالعكس، وهذه حركات قد تبطل الصلاة كمان، تطلع لي المحفظة وتطلع مش عارف ايه وتراكع وتعطي، هذا غير منطقي. التفسير الصحيح الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم من أهل ايه الصلاة أيضا، يعني هو ايش يقول، هو يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من أهل الصلاة في المساجد، هاي معناها يحافظون ايش على الجماعات، يحافظون على الجماعات، مش يؤتون الزكاة حال ركوعهم. هذا الفهم الصحيح للآية. ومن يتولى الله ورسوله، آية واضحة، يا أيها الذين، طبعا هذه الآية كما قلنا نزلت ايش في ابن سلول وايه وعبادة بن الصامت، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. من هنا إيش موقعها الإعرابي؟ بيانية، أعوذ بالله، مش طبيعي مستحيل، من هنا بيانية، لأن الذين أوتوا الكتاب والعياذ بالله والكفار، قال والكفار، هنا إيش القراءة؟ والكفارة، على أنها هذا اللفظ أو أنه هذا اللفظ معمول، وفي قراءة أخرى والكفاري أولياء، على أنها إيش معطوفة، والواو إيش واو العطف، واضح؟ والواو ايه، اذا في قراءتان، القراءه هذه المرقومه على انه معمول اللفظ، يعني لا تتخذوا ايش مثلا اهل الكتاب ولا تتخذوا الكفاره، على انه معمول، وقراءه الكفاري على انه ايضا ايه معطوف على ايش، على المعمول الاول، معطوف على المعمول الاول. طيب اذا من الذين اوتوا الكتاب ايها الاخوه من قبلكم، هذه من بيانيه، هذه من ايه كما قال تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ما فيش اوثان مطهره واوثان ايش رجس، كله رجس. إذا كيف اجتنبوا الرجس من الأوثان؟ من بيانية، يعني اجتنبوا رجس الأوثان فكلها رجس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، من هنا إيش؟ بيانية، لأن ما فيش عاقل مؤمن يدعو الله يقول يا رب خلي بعض زوجاتي وبعض أولادي صالحين والبقية في 60 داهية، لا ما في هيك. إذا إيش معنى يعني إيه؟ من أزواجنا وذرياتنا كلهم، يعني أزواجنا وذرياتنا، فمن بيانية، من إيش؟ بيانية، وهنا بيانية أيضا. والكفار أولياء، واتقوا الله، إيش اتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟ اتقوا الله أن توالوهم، اتقوا الله أن تتخذوهم أولياء إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمة الله عليه، قد ورد التأذين إلى الصلاة في كتاب الله، وإذا ناديتم، كان يقول لك ما فيش الأذان ملوش، لا إله، كان يقول ما فيش دليل على إيه؟ على الأذان للصلاة، لا هيا، وإذا ناديتم، واسم النداء، النداء هو إيش؟ هو الأذان يعني الإعلام هيو هيو مذكور قال الزهري هذا مذكور هيو وإذا ناديكم الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ها؟ ما الذي أحقدكم ما الذي أثاركم ما الذي أثار حفيظتكم علينا ها؟ إلا أن آمنا بالله كيف تنقمون منا إلا أن آمنا لا الاستثناء منقطع الاستثناء هنا يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى إيه منه على فكرة مر معنا عدة آيات في دروس التفسير هذا العام أو هذه السنة أيها الإخوة بالاستثناء المنقطع كما قلنا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما السلام مش من لغو اللغو شيء والسلام شيء دخل القوم كلهم إلا إيش إلا إيه حمارهم مثلا صحيح إلا حمارهم الحمار مش من القوم صحيح الحمار إيه ليس إيه جاء الطلاب إلا الأستاذة استثناء منقطع الأستاذ ليس من الطلاب جاء الطلاب دخل الطلاب إلا الأستاذة استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى إيه؟ منه واضح؟ هنا نفس الشيء كما قال النبي في حديث الصحيحين ما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله من فضله ورسوله ما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله من فضله ورسوله هنا أيضا إيش؟ إلا أن أغناه هذا إيش؟ استثناء منقطع استثناء إيه؟ منقطع فالإغناء هذا ليس إيش؟ ليس من المنقوم ليس من المنقوم طبعا فهذا استثناء منقطع وهنا استثناء منقطع قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله ما هو التوراة والإنجيل والصحف السماوية وأن أكثركم فاسقون هذه ليست واضحة كيف يعني إيه وأن أكثركم فاسقون معطوف على إيش هذه وأن أكثركم فاسقون أحسنت الإيمان يعني هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وإيماننا بأن أكثركم إيه طيب ليش ليش ما نقولش هذه واو إيه مثلا إيش يعني استئنافية لا استئنافية استأنفت معنى جديدا وبتقول أنه أكثر أهل الكتاب هؤلاء فاسقون لا ليش لأن أن مفتوحة لو استئنافية كان قال إيش وإن أكثركم فاسقون لو قال وإن أكثركم فاسقون خلاص بصير واو استئنافية والله يخبر أن كثيرا منهم أو أكثرهم فاسق لكن لما قال وأن معناها معطوف على إيش على آمنا آمنا بكذا وكذا وكذا وآمنا بأن أكثركم عرفنا هذه الحقيقة وتيقناها عرفنا إيه هذه الحقيقة وتيقناها أن أكثركم إيش فاسقون أن أكثركم فهمنا كيف هذه فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله إيش بشر من ذلك الإشارة إلى ماذا أو إلى من لا لا الإشارة إيش إلى ما نقمتموه أنتم نقمتم من المؤمنين كذا وكذا وكذا طيب نحن سنقول لكم من هو شر جزاء من هو شر مثوبة أي جزاء من هو شر جزاء عند الله مما ذكرتم واحد يقول كيف طيب يا أخي وهذا كما ذكرنا أيضا تنبهوا غير مرة في دروس التفسير هنا أفعل التفضيل ليس على بابه بل هو من التفضيل الذي ليس منه في الجهة الأخرى شيء يعني التفضيل في صفة ليس منها في الجهة الأخرى شيء كما قالت إيه أم سلمة إيش لعمر بل أنت أفض من رسول الله وأغلظ مش معناها الرسول فض وغليظ أبدا معناها أنت إيش الفض الغليظ والرسول إيش ليس كذلك بتة هاي المعنى واضح أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا خير من أهل النار يعني طيب إحنا حتى لما نقول عشان نبسط المعنى هذا لما نقول إيش الصيف أحر من الشتاء والشتاء حر الشتاء برد المقصود هنا إيش يعني أن حر الصيف بذاته أشد من برد الشتاء إذا ما قرن به يعني برد الشتاء شديد صحيح لكن حر الصيف في حرارته أشد من برد الشتاء في بردها فهمتوا كيف؟ أي معنى لما أقول إيش الصيف أحر إيه؟ من الشتاء الصيف أحر من الشتاء هذا شيء وفي أحيانا كما قلنا المعنى نفسه لا يكون موجودا في الطرف الآخر بتة هذا منه هذا إيه؟ منه نقول لهم أنتم شر مثوبة عند الله منا أقول إيه؟ شر مثوبة من المؤمنين؟ نعم اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين يقول يا أخي كيف يا أخي معناه أن المؤمنين إيش مثابتهم إيش شر شريرة ولكن مثابة اليهود إيش أشر غير صحيح هنا أفعل التفضيل ليس على وجهه ليس على بابه فهمتوا كيف فانتبهوا لأمثال هذه إيش المواطن بشر من ذلك مثوبة أي جزاء عند الله من هم الذين هم أنتم هننبئكم عنهم أنتم بأعيانكم من لعنه الله لهم اليهود طبعا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت خدمه والعياذ بالله وقيل يعني إيه جمع عبد هذه يعني وجعل منه عباد بغض النظر عبد الطاغوت سبق أكثر مرة، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وبالنسبة للقرد والخنازير برضو سبق غير مرة أيها الإخوة أنه ما في إيش، ما في عقب لمسخ، يعني هؤلاء مسخوا وانتهوا خلاص. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وقد كانت القرد والخنازير قبل ذلك. النبي سألوه يعني هل هؤلاء القرد والخنازير يعني بعضهم من إيه، من أحفاد أو ذراري المسوخ من بني إسرائيل؟ قال لا، ما جعل الله لمسخ إيه عقبا أو من عقب، أعوذ بالله، الله أرحم من ذلك. كيف عاد لا تزر وازرة وزر أخرى، إذا إنسان يعني عمل ذنبا ومسخ والعياذ بالله خلاص ينتهي، يموت وانتهى كل شيء وليس له عقب، ليس له ذرية. وإيش النبي قال كمان؟ شوف كلام علمي، قال وقد كانت القرد والخنازير قبل ذلك. شفت؟ يعني تقول إيش ده القرد والخنازير هذول من نسل اليهود، إيش مش أصلا هي موجودة قبل، وهم مسخوا جماعة منهم الذين اعتدوا في السبت على إيش، أو عبدوا العجل عفوا، على إيه، على صورتهم، على صورة القرد والخنازير، ثم إيش أفنهم الله تبارك وتعالى وأضلوا عن سواء السبيل. نعم الذين اعتدوا في السبت. نعم تشكيل عبد. نعم تشكيل عبد. أيوة تشكيل عبد. عبد وجع يعني شو شو كيف الكسر؟ عبدي الطاغوت، عبدي لا ما بعرف هذا. عبد الطاغوت قيل هذا فعل ماضي كما هو، عبد أي خدم طواغيت، وقيل جمع عبد، إنه هذا عبد جمع إيه عبد، قال الله أعلم. تفضل. لا عارف ليش هذا غير صحيح، أحسنت غير صحيح. لماذا؟ اسم الإشارة من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، المهم الآن الإشارة، الإشارة بذلك لماذا؟ للمؤمنين المذكورين الذين نقم منهم إيمانهم بكذا وكذا، هاي معنى الآية، فهمت كيف أنت؟ ليس إيه تفضيل هكذا المطلق بين إيه الإسرائيليين، وإنما الآية تقول هل ننبئكم بمن هم شر حالا وجزاء ومثوبة ممن نقمتم إيه عليهم ومنهم. فالتفضيل صار إيش؟ المفاضلة بين المسلمين والمؤمنين المذكورين وبين اليهود الملعونين، ولذلك ليس على بابه. وعلى فكرة هذا إجماع المفسرين، لا تجد مفسرا قال لك هذا التفضيل على بابه، كله ليس على بابه مطلقا، ولا يمكن يكون على بابه. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. كيف دخلوا بالكفر؟ عند رسول الله، إذا دخلوا عند الرسول ينطون على إيش؟ على الكفر والإلحاد والعياذ بالله، غير منهم كذابين منافقون. وإذا خرجوا أيضا خرجوا بالكفر، والمعنى إيش؟ أنه لم تنفعهم إيش؟ الموعظة، لم ينتفعوا بشيء ولا تعلموا أي شيء من رسول الله، باسم القرآن والكلام والوعد والوعيد أبتأثر والعياذ بالله، قلوبهم مخدوم عليها. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، واضح أيضا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، فسرنا الربانيين والأحبار أمس، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، قيل هذه من أشد الآيات على إيش؟ على أحبار اليهود، فيها تبكيت شديد جدا وتقريع، لبئس ما كانوا يصنعون. وسوف تأتي آية قريبة بعد قليل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، لم يقصدوا أنها مغلولة أي موثقة حقيقة، لا، وإنما إيش مغلولة يعني كناية عن إيش؟ عن البخل، أنه بخيل لعنة الله عليهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقف لازم، لازم نقف هنا. بل يداه مبسوطتان، لماذا؟ لئلا تكون جملة بل يداه مبسوطتان الاستدراكية من جملة إيش؟ ما لعنوا بقوله، وليس كذلك طبعا، بالعكس هذا من كلام الله، يجب أن تقف على إيش؟ ولعنوا بما قالوا بل يداه. من أدب القراءة والتلاوة أيها الإخوة، يعني هذا هكذا، إذا قرأت أمثال هذه الآيات سواء كنت وحدك أو في جماعة أن تخفض صوتك بها، يعني تقرأ كذا وقالت اليهود يد الله مغلولة، تستحي تحكي الكلام هذا كذا، بعدين تقول غلت أيديهم وهكذا. عند هذا دائما أي كلمات كذا تخفض فيها الصوت، ما تكونش فرحان فيها وتغيرها كأنها إيش جملة جميلة يعني تقال، لا، فبنقولها باستحياء، هذا من أداب القراءة من قديم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء. أرأيتم ما أنفق الله تبارك وتعالى مذ خلق السماوات والأرض لم يغض مما عنده. لا إله إلا الله، قالوا شو ليش؟ طيب لأنه ينفق إيش؟ بيكون فيكون، ما إيش خزائنه ملأ ولا تنفذ أبدا. النبي قال إيش؟ يد الله ملأ لا يغيضها، ما معنى إيش غاضة؟ وغيض الماء سورة هود، لا ينقصها لا يستنزفها، لا ينقصها ولا إيش ينزفها، لا يستنزفها، لا يغيضها شيء. سحاء، إيش سحاء؟ يعني مدرارة مثل مطر، تعطي عطاء إيش كثيرا متواصلا مدرارا متتابعا مترادفا سحاء الليل والنهار. أرأيتم الحديث وهو حديث صحيح. نعم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم. إيش موقع كثيرا هنا؟ مفعول به طبعا. ولا يزيدن كثيرا مش فاعل. إيش حيزيدهم؟ إيش اللي يزيدهم هذا؟ ما هو الفاعل؟ ما أنزل إليك، ما الموصول هنا أو الموصولية يعني، وهو القرآن. هذا القرآن وهذه الآيات ستزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا والعياذ بالله. وغريب هذا القرآن، هذا القرآن فيه إيش؟ فيه صفات، هو كلام الله ويعكس صفات الله تبارك وتعالى الجلال والجمال. صحيح هو للمسلمين جلال، عفوا جمال، مزبوط ولا لا؟ بل هو إيه الذين يقول هو إيه الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يدعون من مكان بعيد. هذا القرآن نفسه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين، شوف بيزيدهم باستمرار كل ما بيسمعوه والعياذ بالله يزدادون إلحادا وكفرا وتجديفا. والمؤمن يسمعه فيزداد إيش؟ إيمانا، وسيأتي في آخر التوبة أيضا قريب من هذا وهكذا. فهو الكفار والمنافقين والعياذ بالله زيادة في خسرانهم وزيادة في طغيانهم، والمؤمنين إيش؟ زيادة إيه؟ في إيمانهم وترسيخ ليقينهم طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وكما في الحشر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا ينكر قلوب أيها الإخوة تجتمع عن صفاء ومودة حقيقية على إيش؟ على المعصية. كذب. لا، في مصالح مش إيه؟ مش مودة. ما في مودة، مصالح. المصالح تتقاضاهم إيش أو تتقاضيهم إيش أن يجتمعوا على حرب الإسلام مثلا، لكن قلوبهم والعياذ بالله يلعن بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعض حتى لو كانوا من ملة واحدة. النصارى شوف بينهم تباغض شديد، اليهود والحروب الدينية بينهم شيء عجيب. اليهود قديش طول حياتهم يقتل بعضهم بعضا، ولا مش صحيح؟ كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد. الآية واضحة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي واضحة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وكما قلنا أمس لا يقيمونهما إلا إيه؟ إلا إذا عملوا بما فيهما من التبشير برسول الله عليه السلام هكذا. وما أنزل إليهم من ربهم، قيل هو القرآن. وما أنزل قيل هو القرآن لكن هذا غريب حقيقة، القولي غريب إيش عن يعني روح التعبير القرآني. دائما كلما يقال إيه يعني أنزل على هذه الأمة أو أنزل إلى هذه الأمة هو إيش ما يختص بها، فلا يقال إيش يعني أنزل إلينا ثم يقال إيش أنزل إليهم، لا فمش شرط يعني إيه يقال هو القرآن كما في بعض التفسير. لأكلهم فوقهم أيضا واضحة مختصة معروف. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية يستخدمها بعض المبتدعة الضلال والعياذ بالله عن نهج السبيل، يقولون يعني النبي إيش يعني خوفا وتحرجا من بعض إيش أقوياء أصحابه كتم بعض أي بعض الأمر والعياذ بالله وأنزل الله. هذا كلام فارغ مستحيل أبدا ولا يكون. وقالت أمنا عائشة كما في الصحيحين من إيه من أخبركم أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله فقد إيه فقد كذب. كذاب قالت هذا أكبر مفتري أفاك هذا الرسول لا يمكن. وقالت في الصحيحين لو كان محمد أو رسول الله كاتما شيئا من كتاب الله لكتم هذه الآية إيش هي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى من سورة الأحزاب في قصة إيش زيد وزينب. ومع ذلك النبي أيضا قالها. وحتى كان إيه كان ممكن يكتم برضو إيش عبس وتولى، والآية فيها تقريع شديد جدا جدا وما قالوش عبست، خاطب صيغة عبس وتولى أن جاء شديدة شديدة جدا جدا. وسبوكم الكلام من بعض المفسرين يعني هذا من حب من الرسول جزاهم الله خيرا، بس كلام فارغ اعتبره كلام فارغ فارغ يعني بلا اي معنى انه لا يقول لك هذه عتب له وليست عتبا عليه. هذا فلسفه الالفاظ، عتب عليه وعتب شديد جدا جدا. وهكذا فهمها النبي وهكذا فهمها كل المفسرين من قبل. صحيح احنا لما نيجي نقول عن انسان حتى نقول ايه نقول وجاء بصيغه الغائب اشد مما لو جهناه حتى بصيغه ايش مواجهه، يا فلان فعلت كذا وكذا لسه الطف، لكن ايه فعل كذا كذا وعمل كذا كذا وبعدين يقولوا كلا شو كلا للردع إنها تذكرة ارتدع ولا تعود إلى مثلها. عتب شديد جدا سورة عبس هذه معروفة، وكل الذين كتبوا في البرهان القرآني والآية القرآنية مثل علامة دراز رحمة الله عليه وكتب بالفرنسية كمان وأخرى على المستشرقين اتخذوا آيات الأحزاب وسورة عبس بالذات دليلا على إيه ما ذهبوا إليه، لأنها كانت ثقيلة وشديدة الوطأ على رسول الله عليه السلام والنبي لم يكتمها وقالها وتلها كما أنزلت، مع أنها إيه عتاب شديد جدا بالغ الغاية على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعدين لا يقال في إيه في نبي أنزل الله إيه عليه قوله اليوم أكملت لكم دينه وأتممت عليكم إيه نعمتي أنه إيه كتم شيئا من دين الله، كلام فارغ. ما تقوليش ايه كتم شيء يتعلق بالخلافه، يتعلق بايه؟ بالخلافه الامام علي عليه السلام، يتعلق بكذا. شو كتم وانت بتقول هذا الامام من اصول الدين؟ كيف يقال ايه اكملته واتممته وفي اصل من الاصول ايه مخفي، او النبي مش قادر يبوح به؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يتماسك في ذهن محترم، لا يتماسك في ذهن محترم. وان لم تفعل، اي ان لم تبلغ، فما بلغت رسالته. حتى لو كتم النبي ايه واحده خلاص يعتبر ما بلغ الرسالة كاملة. وبعدين أين نحن إيش من شهادته واستشهاده أمته على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ في حديث جابر في الصحيحين، حديث حجة الوداع، وقد حضرها أكثر من 40,000 على الأقل، على الأقل في نزله أكثر 40,000، وهذا ثابت على كل حال، هذا العدد 40,000 حضروها. ثم قال النبي أدعى يوم القيامة إيش فأشهد عليكم، ثم إيه تستشهدون علي، فإذا سئلتم فماذا أنتم قائلون؟ قالوا يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت له. فرفع أصبعه للسماء هكذا وجعل إيه يقلبها نحوهم يقول اللهم اشهد، اللهم قد بلغت، اللهم اشهد. هم بيشهدوا قاعدين هنا، أنا استشهدتهم بلغتهم ولا؟ قالوا بلغت خلاص. فأشهدهم على أنفسهم، استشهدهم إيه وأشهدهم على أنفسهم ليشهدوا له غدا بين يدي الله كما شهدوا في الدنيا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حق النصح. جزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته وخير ما جزى رسول على رسالته صلوات ربي وتسليماته عليه إلى أبد الآبدين. نعم. وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. في الصحيح أيضا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الحرس ومخدمه حتى في سنة ثنتين كما قال الشراح، سنة اثنتين يعني، حين بنى بعائشة تقول عائشة سهر ولم ينم، لم يستطع أن ينام النبي، وقال لو أن أحدا يحرسني. أشافته سهران قال يعني خايف نعم، طبعا في منافقين في يهود وفي كذا، خايف على حاله. لو أن أحدا إيه يعني يحرسني. قالت فإذا إيه بسعد بن مالك. مين سعد بن مالك؟ مين سعد بن مالك؟ أبو وقاص اسمه ابن مالك طبعا هو. فإذا بسعد بن مالك جاء ومعه رمحه، فقال ماذا يا سعد؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. لما تسمع ابن مالك هذا هو معروف، جئت لأحرسك يا رسول الله. فتركه يحرسه. فالنبي كان يتخذ الحرس طبعا، يخاف على نفسه، بشر شوف، ويتخذ الأسباب مع أن ثقته بالله مطلقة ويقينه بالله كامل، لكن ليعلمنا إيش اصطناع إيش الأسباب واتخاذ الوسائل والتدابير. فهو قدوة ومشرع لنا عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ذلك أيها الإخوة ما الذي حصل؟ في يوم الأيام كان النبي إيش في قبته فخرج، والحراس إلى جنبه، قال اذهبوا فقد عصمني الله تبارك وتعالى، ما بدي خلاص انتهى. ومن ذلك اليوم النبي إيش نأيه يعني لم يتخذ بعده إيش الحرس. لماذا؟ بعد أن أنزل الله هذه الآية قال والله يعصمك من الناس، خلاص يقيم مطلق يعصم انتهى ما في. وحدثنا إيش قصة إيش غورث ابن الحارث، حدثناكم بقصة غورث ابن الحارث. وقصة غورث هذا العربي البدوي ثابتة في الصحيح أصلها، لما جاء النبي إيش يعني قد نام تحت شجرة وسيفه معلق، النبي ما كانش معه حتى، فاخترط سيفه هذا وقال من يعصمكم مني ثلاث مرات، والنبي هادئ لا يريم يقول الله، كل هدوء الله يقول له، كانت الآية نازلة وعارف ثلاث مرات. في رواية إيه إنه إيه قال له الله فسقط السيف إلى آخر حديث، وقد ذكرنا قبل أيام. طيب إن الله ليهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. إيش يعني لستم على شيء من الحق والدين؟ كلام فارغ، دينكم إيمانكم كله كلام فارغ خلا من الحق والدين، حتى تقيموا التوراة وما أنزل إليكم كذا. ولجدنا أيضا لا واضحة مثل الذي قبلها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وتكلمنا في سورة البقرة عن معنى إيش الصابئين، لكن هنا في مسألة إعرابية، ليش إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون؟ المفروض تكون منصوبة دائما هي، صحيح؟ لأنه خايف شو هذا معطوف على إيش؟ على اسم إن، مظبوط؟ إن إن قال أهل الإعراب قالوا لأن إيه الفاصل طال، الفاصل إيه طال، فحسن إيش يعني أن ترفع. وهذا كلام لم أقتنع به. لماذا؟ طب حتى في البقرة نفس الشيء، يعني هناك لم يطل وهنا طال، فهذا تحتاج مزيد بحث عما قال إيه المفسرون. إن الذين آمنوا والذين هادوا حقها إيش والصابئين، كما في البقرة إيه معطوف على اسم إنا، فلها نفس الحكم والصابئون. والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني كيف من آمن بالله واليوم الآخر؟ على طريقة إيش؟ على طريقة إيه؟ المحمديين، يعني الإيمان إيه؟ على طريقة المسلمين مش بطريقتهم هم، يعني لو دخلوا الإسلام معناها. ولهم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، نفس الشيء الآية واضحة جدا، تخطيرهم للأنبياء، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. ما معنى حسبوا ألا تكون فتنة؟ عن اليهود بني إسرائيل، يعني حسبوا ألا تكون إيه عقوبة، يعني حرفوا وبدلوا وقتلوا الأنبياء واتبعوا أهواءهم وركبوا رؤوسهم وظنوا أن الله لن إيش لن يؤاخذهم ولن يعاجلهم بعقوبة، فكانت العقوبة. ما هي العقوبة؟ فعموا وصموا. إذن إيش كانت العقوبة؟ أن الله أعمى أبصارهم وأصم أسماعهم والعياذ بالله وختم على قلوبهم، هي العقوبة. وكما قال إمام الشافعي حسبك إيه؟ يعني حسبك من ذنب إيه عقابه فيه، حسبك من ذنب عقابه فيه. إيش الذنب العقابه فيه؟ الإعراض عن الله. الإعراض عن الله نفسه هو ذنب هو عقاب، صح ولا لا؟ أي إنسان أعرض عن الله فإعراضه عن الله هو ذنبه وأكبر ذنوبه والعياذ بالله بعد الشرك، وهو أيضا إيش؟ هو العقاب. كونك تعرض عن الله معناه أن الله أعرض عنك وخذلك ووكلك إلى نفسك، انتهيت، هذه طريق الهلكة والعياذ بالله. فهذه إيش؟ الفتنة، يعني هذه هي العقوبة. إذن كانت عقوبتهم أن أعمى الله أبصارهم وأصم إيش؟ أسمعهم، على عكس ما توقع أنهم لن يؤخذوا بعقوبة، فكانت العقوبة. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، يعني تاب على من تاب منهم، ثم عموا وصموا والعياذ بالله وعادوا في حفرتهم كما مرة كثير منهم. كأن الله يستثني إيش؟ الذين أسلموا إيش؟ واهتدوا. والله بصير بما عملوا. لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وقلنا في الملكية وفي اليعقوبية والنصاطرة مذاهب كثيرة جدا، بعضهم يقول ثالث ثلاثة، يعني إيش؟ هو جبريل والرب نفسه وعيسى، وقيل لا مريم وعيسى والرب. بغض النظر ما يهمناش إحنا إيش من هم هؤلاء الثلاثة، المهم أنهم ثلثوا، أنهم أشركوا، لم يفردوا الله ولم يمحضوا الإيش الوحدانية، فهذا كفر صراح بغض النظر إيش من هم هؤلاء الثلاثة. يعني إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ما كان، إنه ما يشرك، الآية واضحة جدا والنصوص في كتاب الله والسنة متواترة على أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. في الصحيحين أيها الإخوة أن أحد الصحابة والعياذ بالله تبارك وتعالى انتحر في المعركة، انتحر. وفي حديث آخر عن سيدنا عمر أن أن الصحابة جعلوا يقولون فلان قاتل فشهيد شهيد، والنبي يسكت، فلان قاتل فقتل فهو شهيد، حتى قيل فلان قاتل فقتل فهو شهيد، النبي قال لا لا تقولوا شهيد، شو شهيد؟ لقد رأيته في النار، وكان ميت في نفس الساعة، لقد رأيته في النار في إيه؟ في شملة، في شملة غلها من الغنيمة، وبعدين قتل والعياذ بالله، فدخل نار جهنم، مش شهيد هذا، تخيل؟ يعني أذهب أي أجره وشهادته المحتملة بماذا؟ بالسرقة من إيش؟ من الغنيمة. ثم قال قم يا عمر فنادي في الناس، فنادي إيه في الناس؟ أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. سبحان الله، كأنه يعني إيه النبي يعرض يعني أنه من يفعل هذا ويغلم الغنيمة ويموت كأنه فارق الإسلام، طبعا مش كافر بلا شك لكن خطير، لا يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مسلمة. وفي مسلم أيضا والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانية ثم لم يؤمن بما جئت به من الحق إلا إيه؟ أدخله الله النار والعياذ بالله. وهذه أمة إيش؟ أمة الدعوة. طيب، فقد حرم الله كذا، الآية واضحة، لقد كفر ثالث ثلاثة أيضا واضحة واضحة، ما المسيح ومن مريم إلا رسول قد خلت. ما معنى قد خلت من قبله الرسل؟ مضت يعني ماتت، كان في رسل وجدوا وتصرموا وراحوا يعني فله سوية بأمثاله إيش؟ من إخوانه من النبي والمرسلين، وليس بدعا منهم، وليس بدعا منهم، يعني فيه مش أول نبي مش آخر نبي هو. لكن شوف البرهان العجيب، قال لك كان يأكلان الطعام. شوف الأدب القرآني، القرآن بده يقول لك دليل هنا من أقوى الأدلة، دليل عقلي وفلسفي قوي جدا، أن المسيح يمكن يكون إلها ولا ابن إله ولا أمه. لماذا؟ قال كان يأكل. عجيب، طب إيش ويأكل؟ طبعا إذا أكل يحتاج إيش؟ أن يخرج، مستحيل، هذا ليس صفة إله. الذي يأكل ويخرج إنسان ضعيف وتعتبره إيش؟ هذه المفاسد والسموم سوا، فلا يمكن أن يكون إلها كاملا منزها عن النقائص، هذه أم النقائص، صح ولا لا؟ ولا يخلو منها نبي ولا رسول، لأنه برضه ضل بشر وعبد لله. قرأت مرة في كتيب للشيخ أحمد ديدات، لطيف جدا، الشيخ ديدات يستشهد بمين؟ بأحد أيها الإخوة أقزام أستراليا البدائيين على الفطرة، ولا دارس لا فلسفة ولا منطق ولا دين ولا بيعرف شيء، ولم يسمعوا في حياتهم في هذه القبيلة من الأقزام، لم يسمعوا حتى بالأديان السماوية، أنه في نصرانية وهدوء إسلام ما بيسمعوا. فذهب لهم أحد مبشرين، أحد المكفرين بالنصرانية، وجاءوا خاطبوا مين؟ رئيس القبيلة القزم الأسترالي هذا البدائي برمتيف توتال يعني، وسألوه قالوا كذا عيسى واليسوع وكذا وهو الرب وابن الرب كذا، قالوا الرب على الأرض كان يمشي معانا وكذا، قال لهم كان يأكل البدائي، قالوا قال لهم لا مستحيل بقى مش في كذب هذا، شفت البدائي قال لهم مستحيل لا أم لا أم لا يمكن أن أؤمن به، قالوا لماذا؟ قال لهم إذا أكل يجب أن يأخذ، صح هذا ليكون ربا. شوف سبحان المنطق الفطري، المشكلة أيها الإخوة، وأنا فعلا هذه حقيقة هل تحتاج إلى دراسة، بس بدها دراسة فلسفية معمقة. فعلا أحيانا الثقافة أيها الإخوة والفكر وتعمق الثقافة بدل أن تهدي تضل الإنسان. وبتعرف إيش الإنسان هيك؟ ينسج لنفسه شرقة من الأفكار والحجج والأساليب والأشياء والإيرادات والاعتراضات، ويفكرها عميقة وممتازة، وهي كذلك إنها إيرادات واعتراضات كثيرة كذا، لكن هذه بدل إيش أن تهديه تضله بالأخير، تضله وما بعرف، مفكر نفسه أنه عميق، وبالعكس هو ضل عن يعني وهو ضل عن جهل، هو جهل نفسه. ولذلك دائما يقال إيه، إذا كثرت المقدمات ضاعت النتيجة، صح ولا؟ أبو حامد الغزالي كان يقول إيه، العلم نقطة كثرها الجهل. الأشياء ممكن تفهم بطريقة أكثر بساطة مما يفعل إيش. وعلى فكرة شوف العلم التجريبي، الإمبريخ يعني، العلم التجريبي إيش سر نجاحه؟ لا تقال الفلسفة العقلية والتأملية هذه بالعلم التجريبي. فلسفة أرسطو أتباعه إلى اليوم، إذا كان الحين شوية أتباعه، ما عملت حاجة هذه، ما قدمت أي خير حقيقي على الأرض للناس، خربت الدنيا بالعكس، وخلتنا نفهم يكون فهم من غير صحيح. ولما أجوا جماعة التجريبيين هذول، روجر وفرانسيس بيكون وجماعتهم، وقبلهم المسلمين طبعا، ابن حيان وابن الهيثم وابن النفيس، كلهم لما أخذوا المنهج التجريبي، سبحان الله الكون بدأ إيش تفك مغاليقه، صحيح، تحل طلاسمه، يعني تتبدأ إيش حقائقه على وجه قريب جدا للفهم والاستثمار والارتفاق. وشوفنا عاد الحضارة المادية والاستبحار العمراني الغريب جدا في بضع مئات من السنين فقط صار كل هذا. ليش طيب؟ تعرف ليش؟ مش هنطول الموضوع هذا فلسفي. لأن العلم لأن العلم عكس الفلسفة تماما، يقوم على مبدأ اسمه إيش؟ اسمه أوكامز ريزر برينسيبل، مبدأ نص الأوكام، اسمه هيك في فلسفة العلم، كلام طويل عنه. مبدأ نص الأوكام، إيش مبدأ نص الأوكام؟ يساوي في اللغة البسيطة هذه إيش؟ البساطة. إذا أمكن تفسير أي ظاهرة بخطوتين، ممنوع أن تفسر بثلاثة، ثلاثة غلط إكس. إذا أمكن تفسيرها بخطوة، اثنين غلط إكس. شفت؟ هذا اسمه نص الأوكام، مبدأ نص الأوكام في العلم، وهذا عامل واستصحبه جاليليو ونيوتن ومن جاء بعدهم، وكلهم تحدثوا عنه، وأنا قرأت كلامهم يعني بدقة، كلهم تحدثوا عن نص الأوكام وأخذوا به. هذا العلم، أنا عندي كتاب كامل لفيلسوف غربي وهو عالم فيزياء أخذ نوبل، اسمه إيه؟ بساطة العلم. قرأت هذا الكتاب، كتاب كبير وضخم كله عن المبدأ هذا، تخيل. فالعلم نجح لهذه البساطة لأنه إيش؟ يؤمن بمبدأ أبي حامد الغزالي، العلم نقطة كثرها الجهل. فعلى فكرة اللي بيتكلم كثير وبيجي ويجيب لك شبهات وإيرادات وفي ناس قالوا في بس فكر شنو فاهم هذا؟ هذا بيكون ضايع مرار، صح ولا لا؟ أحيانا المنطق خطوات بسيطة واضحة، ما تحاولش إيه؟ في ناس أيها الإخوة لا ترضى بالبسيط الواضح، لماذا؟ لجرم أنه بسيط وواضح، بده يتميز عن الناس، بده يجيب لك شيء مش مفهوم، شيء عكس قناعات الناس. ليس شرطا يا أخي، بالعكس، أحيانا أنا أقول لك كمان المنطق الوضعي وهي فلسفة عميقة جدا جدا برئت من إيش؟ من الفلسفة التأملية أو من تأملية الفلسفة وعقلانيتها، هي فلسفة طبعا الناس رياضيين وبرضو علماء لهم علاقة إيش بالعلوم الطبيعية الفيزياء بالذات، برتراند راسل وجماعته أو جماعة فيينا، هنا كانوا جماعة فيينا. فالفلسفة المنطق الوضعي أيضا تقوم على إيش في الأخير، ومنهم واحد اسمه كان اسمه جورج مور، هذا من كبار فيلسوف ضخم جدا جدا يقال أعظم من برتراند راسل، غير عادي الرجل هذا كان. جورج مور من الذين رفعوا لواء إيش الحس المشترك الكومن سنس، قالك بالعكس هداية الناس العوام، عقائد الناس، مفاهيم الناس العامة عن الإنسان والوجود وكذا كذا كذا، في أكثر الأحيان أقرب إلى الصحة من أفكار الفلاسفة الكبار، وما تحتقرهاش، تتبعش هذه المفاهيم لأن الناس كلهم بقولوها. ولما بالعكس يا أخي، المفروض أنه إيه الأشياء التي يقولها أكثر الناس، صور في قضايا الوجود والأنطولوجيا والمعرفة كمان، أن تكون صحيحة. بدي أعطيكم مثال بس واحد، إيش هو مثال؟ صدقية المعرفة، صدقية إيش أو معقولية، كريديبلتي يعني، صدقية أو معقولية المعرفة. ديكارت عقل ضخم صح، مهندس رياضياتي فيلسوف رجل عالم نفس، عالم في الطبيعة والأحياء والطب، كان شيء مش طبيعي، موسوع الرجل لين ديكارت. طيب ديكارت هذا بعقليته الفلسفية والتشكيك ومش عارف إيه، وكان الشك تبعه إيش طبعا إيش، هو مش مذهبي، منهجي، شكل منهجي، في الأخير إيش أسقط في البداية، أسقط الثقة حتى إيه من وسائل الحس، وأسقط الثقة حتى من العقل، مثل ما حدث مع الإمام الغزالي فترة من حياته، هو أصلا هو سرق أفكاره. طيب وبعدين قال بعد معركة كبيرة مسكين من غير دماء، معركة من غير دماء ومن غير إيش سهام، توصل لأنه إيش، لأن أنا فعلا موجود وتفكيري لابد يكون له مصداقية. والله الله يعطيك العافية، هذا أي عجوز برضو في أخزان أفريقيا وأستراليا بتقام بالشيء هذا، وبتعمل عينيها بتشوف، وعندها الحق أنها تشوف وصح، وبتشكش فيما ترى والله مو صحيح، وأنا بتسمع وبتشكش في الأصوات بتسمعها، وإنها بتفكر وتشوف إنه في سماء وفي أرض، وعادي وعندها ثقة كاملة بما ترى وبما إيش تحس، أنت يا بعد ما هلكت الدنيا يعني وصلت للعجوز هذه، صحيح؟ ولذلك حتى علماء المسلمين عندنا اللي كمان فكروا في إيه، في الذات الإلهية والله موجود لا ومش موجود لا والخلود ومش عارف إيه والأزلية ومبراهين وأشياء غريبة، في الأخير إيش قالوا كمان كلهم؟ إيش قالوا؟ اللهم إيمانا كإيمان العجائز. أبو المعالي الجويني هذا كان ممكن في نظر زي 10 من ديكارت، عقله قد 10 من ديكارت نفسه، هذا من أذكياء الدنيا كان هذا الجويني، شيء فظيع، عقل غريب جدا كان عنده، وهو أستاذ الحمد الغزالي أستاذه شيخه. عارف إيش قال في الأخير؟ قال بعد ما قضيت حياتي وسنواتي كلها الثمينة في علم الكلام، يعني فلسفة، فلسفة عقدية، فلسفة العقيدة، وقرأ ما شاء الله 25,000 في 25,000، اضرب انت شوف قديش عاد. قال قرأت 25,000 في 25,000، يا أخي شيء مخيف، يعني 75 مليون تقريبا، شو هذا؟ كم ألف ألف كتاب قرأ الرجل هذا؟ شيء مش طبيعي كان، باقعة من بواقع الدهر. في الأخير قال، قال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، فويل لابن الجوين إن لم تتداركه رحمة الله. يا ريت قال أموت بعقيدة صافية زي عقائد العجائز تعتبر هذه، يعني كومن سنس، حس المشترك، عقائد الناس، مفاهيم الناس. بعض الناس ينزغه الشيطان والعجب والغرور، حب التميز فقط، وحب أنه يأتي بشيء يناقض به عقائد الناس. كلكم مش فاهمين أنتم يا علماء الإسلام، يا فلاسفة الإسلام، يعني ابن رشد ما كانش فاهم، ولا ابن سينا ولا فراء الغزالي ولا الرازي ولا فلان ولا علان في القديم والحديث. أنا بدي أثبت لكم هذا الدين كله غلط ومش صح، وعنده شبهات جديدة. يا سلام، هل قدي مغرور هكذا؟ لعب بك الغرور يعني؟ أفهم من كل هؤلاء الأذكياء اللي أنت لا يمكن تأخذ إلى جانبهم أصلاً، لا يمكن، لا يمكن تفكر تأخذ إلى جانب واحد من هؤلاء الناس. أنت ابن رشد هذا فلاسوف كبير، كتبه هذه عبوها في نعش جنب النعش اللي دفن فيه، حطوه في تابوت كبير، وتابوت ثاني ضخم جدا مليء بس بمصنفاته. ابن رشد هذا عقل مش سهل، وهذا كان مؤمن موحد وقاضي وفقيه كبير وعنده مصداقيه مطلق في دين الله تبارك وتعالى. انت فهم منه يعني؟ فهمت مش فاهم؟ هو ابو حامد الغزالي كمان اكبر مفكر في تاريخ الدنيا، العقاد بيقول ابو حامد قال ما فيش لا الشرق ولا الغرب راى مثل ابو حامد، يعني هذا الرجل متالم متصوف الرباني. انت فهمت اللي مش قادر يفهمه هو يعني؟ ما شاء الله، غرور نزعه شيطانيه. فخليك متواضع وفعلا الثقه ايش في الكومن سنس او الحس المشترك وعقائد العوام، وبسموها معلومات البداهه، جيده جيده جدا جدا، انطلق منها وعمق لكن بتحاولش انت تحفر تحتها، اذا حفرت تحت سوف تهيل عليك، بتموت في بطون الشك ربما والريبه دون ايش ربما يعني ان تدرك رحمه الله تبارك وتعالى. فنسال الله العصمه وحسن الخاتمه. فهذا القزم الاسترالي، هذا كله ايش على القزم الاسترالي البسيط الفطري بالبداهة الإنسانية العادية، فهم من غير ما يخش في مشاكل الأقانيم والبيرسونز وثلاث أقانيم والثلاثة واحد والواحد ثلاثة وهبل هيجل. هيجل فلسوف ضخم مثالي آمن بالهبل هذا، وعمل لي فلسفة كبيرة عشان يثبت لا التثليث فلسفيا، وأنه الثلاثة واحد والواحد ثلاثة صح هيجل، فما ضر إلا نفسه. بس القزم الأسترالي كان ألكى من هيجل لأنه آمن بالبداهة العقلية، ما تعدهاش، ما حاولش تفلسف عليها. قالوا بوكل بوكل، قالوا مستحيل خلاص لا، لأنه معناها لازم يطلع معناها هذا ما يكونش إله، مش ممكن لا هيك شال إله هذا، إيش إله هذا؟ في أشياء أحق منه إيش بالتألو، صحيح؟ إذا هيك المسألة، الشمس أحق أن تكون إلها من البشر الذي إيش يأكل وشرب بصراحة، والشمس إيش من أحوج، هي أحوج إليك ولا أنت أحوج إليها؟ لا بصراحة إذا هيك لا، أنت أحوج إليها، أنت يا عيسى أحوج الشمس من الشمس إليك، مزبوط ولا لا؟ لو الشمس هذه وقفت بده يموت عيسى ويموت كل الناس في الأرض هنا، هذا مش صحيح. وعشان الأرض مملوكة في الأخير، وكونها مملوكة إذا مفتقرة مدبرة، والله في الآية الثانية قال لك وإله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. فعيسى وكل والأرض والكون كله غير مملوك إليه، وتجري عليه إيش ظواهر الحدوث والتغير، فهو فقير. والشمس نفس الشيء كمان في قصة إبراهيم، يجري عليه الحدوث إيش والتغير، وبتطلع وبتنزل معناها إيش مفتقرة. بس الإله لا يحول ولا يزول، صحيح، هو المطلق الوحيد لا إله إلا هو. طيب قل أتعبدون، الآية أيضا واضحة، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ما معنى الغلو في الدين؟ الغلو هو إيش؟ الزيادة والإفراط، المغالاة، المغالاة في الشيء كما قلنا فاستمع على فكرة قبل ذلك في سورة النساء، ولا تتبعوا قوم قد ضلوا كذا أيضا واضحة، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان، إذن هم لعنوا من أحقاب، لم يلعنوا في هذا القرآن، من قبل هذا القرآن هم والعياذ بالله ورد لعنهم. الله قال إيش على لسان إيش داود وعيسى بن مريم، يعني في الزبور لعنوا، في الإنجيل لعنوا، في التوراة ورد لعنهم، وفي القرآن تواتر لعنهم، فسبحان الله لعنتهم الكتب السماوية. إيش السبب طيب؟ وفي الأمة للأسف من هذا الشيء، قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا إله إلا الله. هذه من أشد الآيات، عدم تناهي الأمة عن المناكر الفاشية والمعاصي إيش المقيمة والعياذ بالله، يجعلها إيش تبوء بلعنة الله تبارك وتعالى. توجد أحاديث كثيرة أوردها إيش ابن جرير وابن كثير، وجمع أكثر منها إيش السيوطي في الدور المنثور في تفسير هذه الآية، وكل حديث في الأمر معروف والنهي عن المنكر. لا إيه، لسنا محوجين أن نسردها، فقط سنجتزئ بحديث واحد وهو من أنسبها بالمقام، هو أنسب هذه الأحاديث بتفسير هذه الآية، رواه عبد بن حميد عن معاذ بن جبل، وهو حديث طويل سأجتزئ بجزء الآخر. قال صلى الله عليه وسلم إن إيه أول ما كان النقص في بني إسرائيل، أول ما ظهر فيهم النقص والعياذ بالله والانحراف عن دين الله، أنهم كانوا إذا رأوا الرجل يعمل بمعصية الله أمروه ونهوه شبه التعزير. كيف يعني شبه التعزير؟ يعني غلظوا عليه، لا يجوز واتق الله وكذا كذا واستحمل نفسك ودد ودد. طيب كويس في الأول، لكن ما كملوش، شبه إيه التعزير. يقول عليه السلام ولكن لم يمنعهم ذلك من أن يكون هو يعني هذا أكيلهم وشريبهم وجليسهم. ثاني يوم مثلا بيجلسوا بخلوه يقعد معهم، الزني هذا عارفينه زني امبارح متكلمينه في الزني مثلا أو في السرقة أو في كذا، بقعد معهم عادي وبشرب وبوكل والعياذ بالله. فمن أجل ذلك لعنهم الله وضرب قلوبهم إيه بقلوب بعض. وإيش أنت الكلام هيك أنت بتعمله يعني تبرئة كما يقال إيه لعتب الله، يعني أنك أنا أنكرت عليه؟ لا، يجب أن تنكر عليه وأن تشدد، يجب أن تأطره كما قال النبي. لذلك إيش قال بعدها في نفس الحديث عبد بن حميد؟ قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم أو لا يضربن الله قلوب بعضكم إيه ببعض مثل ما فعل إيه ثم لا يلعنكم كما إيه كما لعنهم. في أحاديث عند أحمد وعند غيره سواء، ثم إيه لا يسلطن عليكم شراركم ولا يدعون خياركم فلا يستجاب لهم. وإيش السبب الأول الرئيس؟ عدم الأمر وعدم النهي، مجاملات تصير، بخجة أتكلم معه خوف يعني أجرح شعوره، عندي مصلحة معه ما ينفعش، هذا شيء خطير جدا جدا. ولذلك أيها الإخوة يعني إيه النبي قال اللهم صل على سيدنا محمد لا ينبغي إيه للمؤمن أن يحقر نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر نفسه؟ قال يرى أمرا فيه لله مقال فتمنعه. هنا في هذا اللفظ قال هيبة الناس أن يقول، فلما سمعها أبو سعيد الخدري بكى، قال والله لقد رأينا أشياء وهبنا أن نقول. قاعد يبكي نحن وقعنا في هذا الشيء، قال شفنا أشياء مش قزوا عن بني أمية طبعا ما كناش راضين عنها والهيبة منعتنا أن نتكلم. قال لقد رأينا أشياء ومنعتنا الهيبة أن نقول، وقاعد يبكي تحسر لما سمع الحديث هذا بخوف. هذا على فكرة فيه تقصير كبير في الأمة في هذا الموضوع، تقصير كبير كبير كبير حتى في حق أقرب الناس إلينا. صح، امرأة بتشوف الأب والعياذ بالله الأب مقصر حتى إيش في حق أبنائه وبناته، مزبوط ولا لا؟ تارك الحرب على الغارب وكذا، وبعدين لما يكبر الولد والبنت وصير 20 سنة 30 سنة وتخادن أو يخادن هو ويفعل أشياء فظيعة مفظعة، بيجي الأب يستفتي قال يبعث للمشايخ، مسكين أنت درويش أنت، مزبوط ولا لا؟ ماذا أفعل في ولد بلغ من العمر 20 سنة لا يسمع؟ الحين جيت تربي ما شاء الله عليك، الآن على 20 جيت تربي وتسأل؟ طب وفي 20 سنة راحت إيش سويت؟ أغلب الظن أنك لو بدأت معه منذ نعومة الأظفار لكسبته إن شاء الله تبارك وتعالى، صح ولا؟ ولا كسبت بره، لكن تركت الحال على غرب 20 سنة ولما بدأت الآن تحصد الثمر المر الحنظل عاد لهذه التربية إيش السائبة بدأت الآن إيش تشكو إلى علماء الدين. ما ينفع، أنا هذا سميته الأسلوب السحري في التربية. مر زمان واحد هيك رجل فاضل يعني مسكين وطيب بحبه وبحترمه يعني جاني بتوسل لي وكذا مسكين يعني يشتكي ويتحنن إيش بده؟ طيب قال لي ابني وابني يعني كذا أخوك شيء متأثر فيك بس هو ما بيجيش يصلي، لو إنك تيجي تعظه أو تعمل خطبة عنه. قلت له يا ريت يا منى عيني والله، قلت له إذا الخطبة ممكن تهدي أي شاب أنا أعمل الخطبة مباشرة. قلت له بس أنا لا أقتنع أن الخطبة إيه يمكن إيش أن تقوم إنسانا، لا يمكن تختزل تربية إنسان أنت 20 سنة في خطبة جماعية. شو التفكير للفارغ هذا؟ تفكير سحري يا أخي، ولا الرسول بيقطع الكلام هذا عليه السلام عموما، الرسول بيعرف مش ممكن يجي في خطبة واحدة أنه إيش هذا الناس. القرآن ما قدرش يعمل الشغلة هذه، صح ولا لا؟ القرآن حنشوف عندنا إيه أي تحريم الخمر وشرحناه 100 مرة عشان ينزع من الناس عادة معينة سيئة كان بده 20 سنة. القرآن نفسه رب عز وجل شوي شوي. أما تيجي أنت لا، الإنسان عمل كل بده إياه وعبأ كما يقال وشرب إيه ونهل إيه من من من معين المعصية، وبعدين يجي قال إيه بموعظة واحدة نقلبه رأسا على عقب. لا هذا سحرة، لا وظيفة الأنبياء والمرسلين والقرآن الكريم هذه وظيفة السحرة وغير موجودة برضو على الأرض هذه. ما شوف الناس ساحر بيقدر يعمل إيه؟ صح، كلام فارغ. فنتقي الله إيش في من جعلهم الله في ولايتنا، الزوجات الأبناء البنات انتبهوا، الإخوة الأخوات الأم الأباء كله أنت مسؤول عنهم، وما تيأسش أؤمروا إنها لما ينقطع نفسك دائما بإذن الله. لعله في يوم من الأيام إيش والله بعرف شاب ما شاء الله كان ملتزم التزاما شديدا وبكان خشية الله ورجل يعني فاضل. تعرفوا سبب التزامه هذا الرجل؟ هو اللي قال له، قال ما يمكن قال تصدقوا، كان رجل مسرفا على نفسه شديد الإسراف. قال جاءني الشيخ فلان رجل فاضل بارك الله فيه، داعي رجل ممتاز ما شاء الله عليه، كان برضو يدرس طالب. قال جاءني هذا الشيخ قال ولم يمنعه الحياء الرأى والعياذ بالله الفتاة تجلس علي على فخذي. رجل سافل كان ما فهمش حتى المشايخ. قال لما جاء قال أنا تعمدت ما أنزلته عن فخذي عشان هيك أخلي يعني إيش أحقر وهزقه ويروح، دائما قال بأمرني وينهاني جنني، فقال خليت جالس على فخذي. فقال جاء هو ونكس رأسه هيك وبدأ يعظوني وراح. قال سبحان الله بعد فترة استعدت الموعظة هذه وأثرت فيه تأثيرا كيانيا، قلبت كياني وكان سبب التوبة. ما تيأسش، ما تيأس من أي إنسان، شوف حتى بسكر عظه إن شاء الله إذا كانت من قلب مخلص ولله عز وجل نصيحة لله بإذن الله ستفعل إذا شاء الله كل مشيئة الله ستفعل أثرها فيه في يوم من الأيام، صحيح؟ ولو في يوم من الأيام. فمن يأس من يأس. فالأمر المعروف هذا زي ما قال أبو غزالي قطب الدين، هذا قطب الدين الكبير جدا. إيش عفوا؟ أيوة أيوة أيوة، تكلمنا فيه عدة مرات، تكلمنا فيه وسيأتي في سورة المائدة ما يقتضي إيش يعني التذكير بهذا الحديث. لأنه إيه النبي قال مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل امرئ إيه بنفسه فعليكم إيه في بعض الألفاظ بخويصة أنفسكم. هذا سوف إيه نشرحه عند قوله تبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. هذا تأويل سيء للحديث، على فكرة الطريقة التي ألقى الحديث تأويل سيء والحديث لا يعني ذلك، الحديث إيه لا وعساس كمان تطمئن بلاش لسه ما بعرف يعني هذه فتوى أصبحت. باختصار من أحسن الجوابات هو جواب أبي إسحاق الشاطبي وابن تيمية عن هذا الحديث، كيف أجاب هذا العلمان الفحلان؟ أجاب كالتالي، قال لك إيه، قال لك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تكون مهتديا أصلا أنت، صور حتى إيش حتى تأمر وتنهى، حتى تأمر إيه وتنهى. وبعدين هذا الحديث ليس على التعميم، يعني هذا الحديث دائما لابد أن يخصص، لا يقال الأمة فيها شح مطاع وأتركها كيف أنت تكون هالك تكذب على الأمة، مستحيل. الأمة فيها الخير وفيها الشر، والله صحيح، وإن شاء الله لا يغلب إيش شره على خيرها بإذن الله تعالى، لا يغلب لا يغلب. لكن تستطيع أن تقول هذا الشخص وجدته صاحب هوى والعياذ بالله، جربته قعدت معه شهر شهرين ثلاثة يا أخي، صاحب هوى أو صاحب شح أو صاحب دنيا ما عندوش، أتركه خلاص أي اسم منه. وأنا بنصحك بشيء كمان، ما تستنفذش وقتك وحياتك ودعوتك إيه في شخص واحد، سيبه يا أخي وعطه فترة كافية، ما اهتداش ادعيه بالهداية اتركه، روح لغيره ولغيره ولغيره. هيك مفهم الحديث، مش تقول الأمة كلها سأتركها لأنها إيش أمة شح وهوى، مستحيل هذا، أنت حكمت عليها بالهلاك صح؟ وحنتكلم فيه إن شاء الله في موضعه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، الآية واضحة أيضا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي يعني النبي محمد عليه السلام، أيضا واضحة، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طب لماذا اليهود كانوا أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ ليش طيب؟ إيش السبب الحقيقي؟ هم أشد الناس عداوة لأنهم ضلوا، هذا السبب كله صحيحة، الحسد وأن الرسول ليس من بني إسحاق صحيح، لكن السبب الجامع لها كلها لأنهم ضلوا عن علم، ما في فائدة أصلاً، علم صحيح. يعني الإنسان الذي يعاديني عن جهل ممكن لو أنا إيش عالجت جهله أن تنقلب العداوة إيش إلى محبة، لكن الذي يعاديني عن علم يعرف أنني نبي وأنني حق وعندي معجزة وأنني المبشر به في كتابي، يعرف كل هذه الأشياء ويعاديني، هذه أشد أنواع العداوة. فهمتوا كيف أنتوا؟ هذا أشد أنواع العداوة، العداوة التي منشأها إيش العلم وليس الجهل. فهمت كيف عليا؟ إذا كان لديك شخصان أحدهما يعاديك عن علم والآخر عن جهل، أيهما أقرب إيش إذن إلى موالاتك لو توسلت إليه؟ الثاني، والله ممكن أبعالج جهله فحيعرف حقيقة ويقول أستغفر الله وهذا صحيح وواقعي، بخلاف الذي يعاديك عن عارف ويعلم. وهذا على فكرة موجود في الأشخاص ومش مع الأنبياء حتى، ممكن يصير حتى في حدود ضيقة بين الزوج وزوجته، بين الإنسان إيش وأصدقائه، بين العالم وتلاميذه، بصير بين جدا جدا انه اي انسان يركب هواه والعياذ بالله ويعرف ان هذا الانسان هو مثلا صاحب حق، المرأة تعرف زوجها على حق، لكن خلاص لركوب الهوى والعياذ بالله مع معرفتها تجعل كراماته حتى ومزاياه نقاص والعياذ بالله. شوف الرسول مثلا، الرسول كيف كان عنده مزايا وكيف كان عنده مؤيدات إلهية علوية غريبة. إيش كان أصحاب الكفر والعناد من اليهود والقرشين إيش يقولوا؟ سحر، ما أسحر محمدا، سحر بلغ السماء، طلبوا شق القمر، شق لهم القبر، قالوا سحر ابن أبي كبشة بلغ السماء. يا أخي فيش فايدة هنا معناها، والله صحيح. وعشان هيك إيش قال قائلهم أبو جهل وغيره؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شفتوا كيف؟ يعني إذا أنت عارف هذا الحق لا نريد أهلكنا ولا نريد أن ندعي لهذا الحق. طب هذا ما فيش معهم وسيلة هؤلاء، والله صحيح، هؤلاء ليس معهم وسيلة والعياذ بالله. فهم فعلا أشد الناس عداوة لأنهم يعلمون يعادون عن علم لعنة الله عليهم. والذين أشركوا زي ما قلنا قبل شوي وذكرنا الآية، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا، الذين قالوا إن حقيقة التاريخ يشوف، التاريخ قاعد إيش يبرهن الحقيقة هذه. ومنهم كثيرون يسلمون، النصارى الحين ملايين الآن في أوروبا هنا، في ملايين من النصارى أسلموا دخلوا الإسلام، ملايين، مش ألاف يعني مئات ألاف، ملايين. لماذا ذلك؟ الله يقول بأن منهم قسيسين، جمع قس أو جمع قسيس، ويجمع على إيش؟ على قسس. قسيسين ورهبانا. ما الفرق بين القسيس والراهب؟ القسيس أهل علم، يكون أهل علم عنده علم كذا. الراهب أهل عبادة. الرهبان جمع راهب، مثل إيش فرسان جمع إيش فارس. فارس فرسان، راهب رهبان. ومن إيش أخذت إيه الرهبانية؟ من الرهبة، من خشية الله، لأن خشية الله غلبت عليهم فجعلتهم ينقطعون إيش العبادة، يتشحرون إيش للزهادة، انقطعوا من الناس. هاي الرهبان، وأنهم لا يستكبرون. فذكر الله ثلاثة أسباب توصي الحق وتقود إليه، إيش هي؟ العلم والعبادة والتواضع. إذا في إنسان عنده علم، عنده وعي، عنده عقل، بفهم. طيب اليهود عندهم علم، بس ما عندهم إيش، تواضع، عندهم كبر والعياذ بالله، لا عندهم هوى نفس وحسد كما قلتم، منع. فحالة دون إيش دائما يقول لك إيش، أي علة لا تؤتي معلولها إلا إيش، إلا إذا وجد المقتضي وإيش وفقد المانع. لازم يكون في مقتضي والموانع غير موجودة. ممكن العلة موجودة والمقتضي موجود، بس في إيش، في مانع. صحيح، المانع هوى، حسد، كبر، غطرسة، مصلحة، غرض، والغرض مرض، أي شيء. إذن العلم والعبادة والتواضع هي ثلاث أسباب تقود إيش الحق. نسأل الله أن يحلينا بها. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفهم الحق يبكون. والله نعبر عنه في أكثر من مكان أيضا عن هذا المعنى. يقال هذه نزلت بسبب إيش، أن النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي يعتبر إيه صحابي، بعض الناس يعتبره إيه من الصحابة، أن النجاشي، لكن هو لم يرى النبي، أن النجاشي بعث وفدا لكي يستقرؤوا أو يستقرؤوا إيش حقيقة الحال عن رسول الله. فجاءوا فلما تلا عليهم النبي عليه السلام إيه بعض الآيات بكوا وجعلوا إيش يذرفون الدموع، فأنزل الله فيهم هذه الآية. وقيل بل نزلت إيش في مهاجرة الحبشة، عارفين أنتم أول هجرة كانت في الإسلام 70-72 هاجروا إلى الحبشة، وهناك والقصة معروفة طبعا شفناها عدة مرات، حين تلوا على إيش عن النجاسي ورجاله، القصص اللي عنده إيه مقدمة سورة إيه مريم وقيل غيرها وقيل آل عمران، المهم فبكوا، بكى النجاسي وبكوا إيه جميعا، وأنزل الله ذلك. طيب فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا، الآية أيضا واضحة، فأثابهم الله بما قالوا جنات أيضا واضحة، والذين كفروا واضحة. يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قيل هذه الآية نزلت إيش في جماعة من الصحابة قالوا نريد إيش أن نترهبن وأن نقطع مذاكيرنا، كيف يعني نختصي، بدهم يختصوا، بدهم مش نساء خلص، وبدهم يترهبنوا ويحرموا، ويريدون أن يحرموا على أنفسهم أيضا إيش أكل إيش اللحم، لا نساء ولا لحم، يترهبن. فأنزل الله هذه الآية، ممنوع هذا في الإسلام. وقيل بسبب حديث عائشة في الصحيحين أن جماعة جاءوا إلى منزل رسول الله حجراته في غيبته وسألوا عن عبادته فأخبروا بها، فأخبروا سألوا عن عبادته إيش التي يؤديها في السر، عبادته يعني عارفينها، بدهم لا كيف نبلا بكل حال، وكيف بصلي، كيف بقوم، كيف بتهجد، فأخبروا عائشة، يعني بتقول أخبروا، ما بنعرف، سألوا عائشة غير المهم، لكن هي من رواة عائشة الحديث. فأخبروا بها فقال بعضهم لأقومن ولا إيش ولا إيه ولا أنا بدي أقوم اللي كله، وقال آخر لا أصومن ولا أفطر، بده يسرد الصيام خلاص باستمرار. وقال ثالث لن آكل اللحم. في بعض الروايات قال إيش واحد أيضا آخر لن أقرب النساء. فأتى النبي فأخبر بمقالتهم فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم، وفي رواية وآتي النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية: من أخذ بسنتي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وأنزل الله الآية: لا تحرموا طيبات ما، ولا تعتدوا. قيل: لا تعتدوا بماذا؟ بالتحريم، هذا من العدوان. وقيل: لا تعتدوا، يعني إيش؟ في تناولها على جهة الإسراف. كلوا فأصبحت مثل إيش؟ مثل قوله: وكلوا واشربوا ولا إيه؟ ولا تسرفوا. لكن أنا مرتاح للقول الأول، أنه إيش؟ ولا تعتدوا بمعنى بتحريمها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في أكثر من آية يعبر عن الإسراف بالإسراف، يسميه إسراف، يعني إسراف في تناول مباح، لكن لم يسميه عدوانا. يعني كلمة عدوان كبيرة على فكرة، كلمة عدوان واعتداء كبيرة، معناها في حد إلهي أنت إيه تعديته. فلا يقال إيش لمن أسرف أنه إيش تعدى حد الله. في ناس بوكل وكذا بملي بطنه بربي كرش، لكن ما نقولش أنه آثم بذلك، ما لم يعقه هذا الكرش وهذا الأكل إيش عن الصلاة وعن واجباته الدينية، إن شاء الله ما واحد يستطيع أن يقول أنه آثم. بل قال العلماء، وهذا الفقه الجيد في الدين، قالوا: كل ما أكلته فليس بإسراف، الذي ترميه هو إسراف. يعني واحد لو أكل 5 كيلو دخلها من بطنه مش مسرف، لكن لو إيه لو رمى هذه أكل نصها ورمى الثاني بكون مسرف في الزبالة. وسويس عنها واحد بحب الأكل يا أخي، أكل إيش نعمله هذه، يأكل ويحمد الله، يسمي ويحمد الله، هذا شاكر بنعمة الله تبارك وتعالى. وإن كان الأفضل إيش؟ الأفضل الاقتصاد، الأفضل إيه؟ الاقتصاد. فيبدو إيه لا تعتدوا بالتحريم، تحريم ما أحل الله، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا أيضا الآية واضحة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فسرناها أيضا إيش قبل، ما مع اللغو؟ وقع الرجل في بيته والله كذا والله كذا، وقيل هي إيش؟ يمين الغضب، يمين إيش؟ الغضب جبن أفاء عمار عن غيره. ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ عزمتم عليها وثقتموها إيش في القلب يعني. فكفارته كفارة الحنث، يعني إذا الإنسان حلف وحنث في يمينه لابد أن يكفر، جزاء، جزاء إيش؟ الحنث، هذا هو الجزاء، هو الكفارة. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا هو الأسهل، أسهل شيء الإطعام. كم نطعمهم؟ وجبة، مش 3 وجبات، وجبة من أوسط، قيل من أعدل وقيل من أمثل. وعلى فكرة هذا يعني غير مشهور، ولكن يعني بالعكس يعني يساوق إيه المشهور في اللغة العربية. السطة والوسط هو إيش؟ هو الأعلى والأفضل والخيار. النبي من أوسط قومه نسبة. إيش معنى أوسط يعني؟ مش معناها يعني بين الجيد وبين الرديء، بالعكس هو الأجود. لذلك ممكن يكون المعنى إيش؟ من أوسط يعني من أمثل. يعني في عندك وجبة 20، وجبة 30، آخر شيء أعطيه أبو 30. لكن المشهور عند الفقهاء من أوسط معناها يعني إيش؟ من متوسط، ليس إيش بالعالي جدا وليس إيه واللي بده يتورع يدفع فعلا الأمثل عشان يأخذ إيش بالأحرى بإذن الله تعالى. من أوسط المطعم أو كسوتهم، وهذه أصعب. مين أصعب؟ الإطعام ولا الكسوة؟ الكسوة أغلى. فالله بدأ إيش بالأهون ثم ترقى إيش إيه الأصعب إيه الأعلى، صحيح. وأصعب شيء في الأخير تحرير رقبة، مزبوط، هذه أصعب كمان وأغلى. فالله رحمة بينه، هذا باب الرحمة، بدأ بالأسهل، قال 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وعلى فكرة هذه هي خصال إيش؟ هذه هي خصال إيه؟ الكفارة على التخيير. إذا تحب أن تبدأ بتحرير رقبة أهلا وسهلا على الصحيح، تحب ولكن ممنوع أن تبدأ بالصيام إلا إيش؟ ألا تستطيع واحدة من هذه إيش الثلاث الخصال. انتبه، أنا شو بقول أبدأ بالصيام 3 أيام متتابعات غير صحيح، ومش كفارة ولا يجزئك. لك تستطيع تطعم وأن تكسو أيضا. لماذا لم تكسوهم؟ لماذا لم تطعمهم؟ ممنوع. لا جهل بالدين، مش شفاء. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما 3 أيام متتابعات. وهذه القراءة وإن لم تكن قراءة متواترة، يعني ليست قراءة صحيحة يقرأ بها في الصلاة، لكن إيش حكمها متفق عليه 3 أيام إيه عند إيه الجماهير. ذلك كفارة المذكور، إشارة المذكور كفارة أيمانكم إحرام. واحفظوا أيمانكم، اختلف فيها كيف احفظوا أيمانكم. قيل بإيه؟ بالتكفير. إذا حنثتم، إذا حنثت في اليمين بدك إيه تكفر، هي معناها احفظوا إيش أيمانكم، يعني لا تضيعوها كذا. وقيل احفظوا أيمانكم بمعنى يعني أمسكوا ألسنتكم فلا تحلفوا إلا إيه إلا على من عقدت النية على إنفاذه. ما تستعجلش كل شيء، والله العظيم كذا وبعدين تندم كذا. يعني فيها إيش قولان. طيب يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب، آية الخمر إيه والميسر. الخمر معروف، الميسر ما هو؟ القمار. على فكرة في قاعدة في القمار، واحد يقول لك في أنواع وكذا واللوتو ومن سيربح المليون، وزنك ذهب وزنك خشب، ما بعرف. طبعا أنا أرتاح لتحريم هذه الأشياء كلها، أنا أحرمها وأعرف أن فقهاء يعني معاصرين قالوا بتحريمها، وبعضهم حرمها، أنا مع الذين يحرمون وأرتاح لتحريمها، لأن قاعدة الميسر تؤكد أنها ميسر. ما هي قاعدة الميسر في الفقه الإسلامي؟ كيف هي؟ هكذا، كل إنسان يبذل مالا، طبعا في استثناءات دقيقة وبعدين موضوع فقه طويل، هذا مش من الاستثناءات يا أخي، لا يستثنى لا ضرورة ولا لحاجة. القاعدة أنك إذا دفعت مالا لكي تربح إيش في المقابل مالا آخر أو شيء آخر، لكن هذا الربح إيه يغلب على الظن، انتبهوا، يغلب على الظن أنه لا يحصل. ما تقولي إذا كان يغلب على الظن حصوله مثل التجارة، طب حتى التجارة فيها ميسر مزود ولا لا؟ لا، بس التجارة يغلب على الظن أنها مربحة، ولا مش صحيح؟ آه ما تقوليش التجارات 70% بتخسر، غير صحيح. بتهاجروا بغتنوا الله بيفتح عليهم وطريق إيه حلال الربح صحيح، لكن الميسر بتدفع بتعرفش، وطبعا هو نسبة أنك تربح ضعيفة جدا جدا جدا جدا، طبعا يغلب على الظن. لما تقولي لوتو في النفس هنا وفي ورقة رابحة أو 10 ورقات يا حبيبي ومشتركين لي 2 مليون، شو النسبة هنا؟ تفضل احسبيها رياضيا، هذا ميسر. نفس الشيء من سيربح المليون، وزنك خشب وزنك كذا، كله هذا ميسر. لماذا؟ هقول لا يا أخي اتصال. شو اتصال؟ أول شيء الاتصال هذا إيش؟ مكلف جدا، حتى وداخلية من الإمارات من غيرها، هو اتصال انتر نشو يعتبر دولي، هو بتدفع مبالغ هائلة انت عشان إيش تتصل 3 دقائق، وبضحى عليك بالكمبيوتر وانتظر ساعة مش عارف دقيقة من فضلك أي الأخير مش عارف، وبعدين يجيبك أسئلة وبتجاوبها قال مبدئيا، وبعدين تدخل قرعة ثانية، وبعدين قرعة ثالثة، وبعدين حتى اللي بفوزوا بجاوب هم بالألاف، تلاقي جاوب هالأسئلة التافهة تبعتهم هذه 10,000 واحد بيكون 5 قال منهم. شو هذا؟ ميسر واضح، ميسر واضح. أنا لا أعرف كيف أي شك فيها بعض العلماء، ميسر واضح جدا، وأنت تغامر بنسبة شبه معدومة لكي تحظى إيش بالقرعة هذه، فهذا ميسر. أنا مرتاح جدا أن هذا حرام، ولا يجوز أن نفتي الناس إيش بتحليله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. في كل الأحوال الخمر والميسر والأنصاب، ما هي الأنصاب؟ فسرناها قبل ذلك، الحجارة حول الكعبة إيه التي كان يهدى لها ويذبع عليها وتراق عليها دماء. والأزلام قلنا جمع إيش؟ زلم أو زلم، إيش هي القداح التي إيش يستسقم إيه؟ يستقسم بها عفوا. رجس من عمل الشيطان، الرجس في الأصل هو إيش؟ النجس، الشيء النجس، وقيل هو إيش؟ اللعنة، وقيل هو الغضب والعياذ بالله، غضب إيه؟ من الله، لعنة، نجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تعرفون حديث الخمر كيف حرمت في الأخير، ولما حرمت ماذا فعل المسلمون؟ كثير جدا. من أفضلها حديث عند الإمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك، أنس كان ساقي القوم في دار أبي طلحة. ليش في دار أبي طلحة بالذات؟ لأن أبا طلحة زوج أمه، أبو طلحة الفارس كبير هذا زوج أم سليم، أم سليم أم أنس صحيح، وزوجها أبو طلحة. فعشان هيك كان ساخ القوم في دار أبي طلحة، وزي ما قلنا حتى قبل هيك إحنا إيش في حديث في تفسير سورة آل عمران، وقصة معركة بدر، حديث أبي طلحة في المعركة مين بيرويه؟ أنس، لأنه من أخص الناس به صحيح، لأنه زوج أمه. فبقول كنت ساخ القوم، هو ذكر جماعة من الصحابة كان يسقيهم، قال فإيه يعني سكبت لهم، فلما بدأت الخمر تأخذ منهم بدوا شوي إيش يسكروا والعياذ بالله قبل أن تحرم، إذ غشاهم غاشا أجا واحد وقال هل شعرتم أن الخمر حرمت؟ قالوا ننظر ونرى. قالت بتقول هيك بدنا نشوف نسأل احنا. المهم في رواية أخرى عند أحمد عاد، فلما علموا أنها حرمت في نفس السياق، بدوا نفس بس رواية أخرى عند أحمد أيضا وعن أنس أيضا، قال قائل أبو طلحة أخرج يا أنس أخرج فأهريقه، أهريق هذا الشراب يعني، قال فخرجت إيش فأهرقته في الشارع الخمر كله هذا. في بعض الروايات أن إيه أن شوارع المدينة سالت بالخمر كله، مش قالوا انتهينا يا رب انتهينا، لكن بعد فترة طويلة بالتربية والتدرج وفعلا. ففي أحاديث كثيرة في هذا الباب. المهم فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وأنتم تعلمون والعياذ بالله أن الخمر هي أم الخبائث، ولعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 صحيح معروف عارفينها، الذي يبيعها والذي يبتاعها والذي يحملها المحمول عليه والذي يعتصرها والذي يسقيها والذي يأكل ثمنها والذي يحملها ومن تحمل إليه، كل هؤلاء ملعون في الخمر 10 والعياذ بالله. وقد روى البيهقي بإسناد جيد، ورواه أيضا أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر، روى نفس الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان أنه قال يا عباد الله اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث، إنه كان في من كان قبلكم رجل، نعم رجل أتته جارية فقالت له يا عبد الله تعال فاشهد، قال بقى قال الشهادة في شيء معين، تعال شوف إنه في شيء في مشكلة، فذهب معها فكان كلما إيش دخل بابا أوصد دونه أغلق يعني بعده تك تك تك تك تك حتى انتهى إلى غرفة أو دار قالت والعياذ بالله فيها امرأة جميلة حسناء وعندها غلام صغير وباطية خمر يعني كبير فيه خمر، فقالت له يا عبد الله إما أن تقع البعيدة إيش عليها وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تشرب من هذا الخمر، فاختر اللي بدك إياه. الخمر تؤنث وتذكر كما قلنا، يعني من هذا الخمر من هذه الخمر، الخمر تؤنث وتذكر فاختر. فاختار الرجل إيش ما ظنه بغبائه وحماقته إيش الأسهل، أنه شرب الخمر وهي أم الخبائث فشربها. يقول عثمان فلم يبرح حتى وقع على المرأة وقتل الطفل. عامل كل جرم. وفعلا الإنسان لما يغيب عقله ممكن يفعل كل شيء، ممكن يكفر، ممكن يسب الرب، يسب الدين، ممكن يطلق زوجته، ممكن يتكلم في عرض أمه، يعني شيء فظاعات. فنسأل الله أن يحفظ أبناء وبنات المسلمين من هذه الكبيرة، من أم الخبائث. النمرود الشيطان أيضا واضح إن شاء الله، ما فيش فيها شيء يعني غير المفهوم. طيب، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي إثم. الجناح هو الإثم والحريجة فيما طعموا. طبعا كلمة طعموا إذا أطلقت هكذا تطلق على إيش؟ على المطعوم والمشروب. واستطعم الماء لما جد في الهربي عن أحد قادة بنو أمية، واستطعم الماء لما جد وبعدين في كتاب الله كمان قال إن الله مبتليكم بنهر فمن إشرب ومن لم يطعمه. صحيح هذه، ومن لم يطعمه. ليش؟ بوجهة نظر شخصية أنه الماء أيها الإخوة في لحظة أو في حال الجوع الشديد والعطش يكون كأنه طعام وشراب. لما يكون جعان جدا أنت وعطشة تشرب كأنه هذا بكون طعام، لكن في حال عادية لا، بكون شراب. لذلكم كانوا في حالة عطش يبدو وجوع، ومن لم يطعمه فإنه مني. طيب، المهم هذه الآية ما سبب نزولها؟ سبب نزولها لما حرمت الخمر وقالوا قد انتهينا يا رب قد انتهينا، سأل أناس من الصحابة عن عن إخوان لهم قالوا رسول الله فما هو سبيل أناس لنا قتلوا في سبيل الله وآخرين ماتوا على فرشهم كانوا يشربونها. مشكلة طلعت هي نجس أو رجس وحرام وأم الخبائث. طيب في ناس إخوان لنا صحابة إليك يا رسول الله ماتوا في الجهاد وكانوا بيشربوا الخمر وماتوا أصلا بسكروا ما كانش محرم هي، وفي ناس ماتوا عادي موت عادي وبرضو كان بسكروا، لما ماتوا هم بسكروا ما تابوا منها لأنه ما كانت حرام. فأنزل الله هذه الآية ليس على الذين آمنوا، انتبهوا لأنه هذه الآية مشكلة. يجيك واحد ما عنده خلفية، ما عنده، يقول لك طيب الآية بتقول الخمر حرام صح، اللي بدفع فيها معاصي، بس أنا إنسان تقي وفي حالي وبدي أسد على حال الباب وبدي أسكر هيك أنبسط أو الله قال ما فيش علي حرج إذا أنا اتقيت الله. وهذا في واحد ابن عمومة سيدنا عمر الخطاب اسمه قدامة ابن مضعون مسكين رضي الله عنه، غلط الغلطة هذه وشرب الخمر، هو مسلم وكان في الجيش شرب وعادي، وبعدين شهدوا عليه الناس فعمر قال تعال يا عدو نفسي شربت؟ قال شربت. متأول هو عنده حجة. قالوا كيف شربت؟ أما تعلم أن الخمر؟ قالوا قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قالوا أنا إن شاء الله ببعد عن المعاصي كلها واتقي كويس وشربت بيني وبين ربي قال له يا عدو نفسي لأجدنك الحد مرتين، قال له حد الشرب وحد الافتراء على الله. قال له يا عدو نفسي يا جاهل لو اتقيت الله لما شربت الخمر، ما الآية لو كنت بالذين يتقون الله كان اتخذت محارم الله، والخمر من كبار محارم الله صح ولا لا؟ فكيف فهمت الآية بالطريقة هذه؟ لأنه مسكين مش فيها سبب النزول. ولذلك علماؤنا شددوا أيها الإخوة شددوا جدا وشددوا النكير والاشتراط على المفسرين الذين يتصدون إلى تفسير كتاب الله. إيش هو النكير والاشتراط؟ أن يكونوا على علم تام بأسباب النزول، علمهم بالناسخ والمنسوخ أيضا، لأنك إذا ما فهمتش السبب الذي نزلت عليه أي على خلفيته الآية قد تضل في فهمها، فهو يعينك جدا على أن تفهم أن تفهم المعنى المراد في الآية. وأخطر منه بصراحة الناسخ والمنسوخ، كمان تكون آية منسوخة وأنت تأخذ بها وتقول بحكمها وهي منسوخة مرفوعة الحكم ممنوع وفي أشياء أخرى. طيب قال فإذن هذه معنى الآية، الله أنزل في هؤلاء هذه الآية. نختم إن شاء الله بهذه الصفحة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إيش ليبلونكم؟ الله بخاطب منها الحين مين؟ أي مسلمين؟ الحجاج أو المعتمرين يعني المحرمين المسلمين في حال الإحرام بحج أو عمرة أو بنسك، في حال الإحرام بنسك حج أو عمرة أو هما معا أو بهما معا. قال ليبلونكم ليختبرنكم، في فخك نختبركم فيه شرك شرعي، بشيء من الصيد مختلف، في صيد خفيف جدا ممكن تأخذه بيدك مثل الدراج ومثل الفر ومثل بعض الأشياء الدواجن سهل يغريك لأنه بيجي بيكون عندك هذا أنت تغرى إذا تأخذه. صحيح يدفعك النهم أو الحاجة أو الجوع أو الاستسهال، تناله أيديكم بيدك تأخذه ورماحكم هذا بيكون الصعب الكبير، مثلا مثل الأيائل الغزلان الظباء كذا، هذا حمار وحش وهكذا. فإذا تناله أيديكم الصغير قال بعضهم هذه نزلت في الحديبية، بتعرف عام الحديبية سنة 6 سبحان الله ساق الله لهم من الصيد شيء مغري شيئا مغريا. فكان يقول لك حولهم طيور وفر وأشياء وكذا تتحرك حولهم كنوع من الاختبار. ربنا ممنوع من تعظيم حرمات الله، هذه شعائر الله. طيب، تنوى أيديكم ولمحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب. اللي بيصيد الصيد هذا والعياذ بالله ارتكب إيش؟ ذنبا بلا شك، وعليه كفة عليه جزاء. الآن سيأتي إيش؟ فمن اعتدى بعد ذلك، الإشارة بذلك لماذا؟ للنهي الشرعي، صحيح؟ النهي عن الصيد للحرم بعد أن إيه؟ استقر النهي وعرف وعمم معرفته أو علمه، قال فله عذاب أليم والعياذ بالله من الله تبارك وتعالى. ليس في الدنيا ما في عذاب يستطيع أن يقوم به القضاء والإمام إيش ضد من صاد في كفارة. الآن سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى باختصار يا إخوة. أحكام الصيد طويلة جدا مذكورة في كتب الحج، لكن باختصار باختصار لا يجوز أيوه لمن كان محرما أن يصيد أو أن يدل أو أن يعين. ممنوع حتى أن تدل، الحلال تقول أنت حلال في غالب تخبي كذا، ممنوع. ولو دللته لم يجوز هذا الصيد لا لك ولا للحلال وهو ميتة. فهمتوا؟ خطير المسألة. يعني تقول أنا ما بدليته، أنا هو حلال وأنا محرم، يعني حرام، حرام يعني محرم وهو حلال. لا، ممنوع أن تدل وممنوع أن تعين. لحديث إيش الصحيحين عن أبي قتادة. أبو قتادة خرج مع الصحابة صور وكانوا إيش؟ وكانوا محرمين بنسك، لكن أبو لكن أبا قتادة كان إيه؟ كان حلالا، لم يكن إيه محرما. فالمهم رأوا إيش؟ رأوا حمار وحش، وفي رواية إيش حمورا أكثر من واحد كمان خلف هضبة هكذا. فالمهم أبو إيه؟ أبو قتادة استنفر، قالوا لا لا نصيد، نحن إيه؟ نحن حرم، نحن ما لنا دخل. فذهبوا فصاد حمارا، قالهم قالوا لا نأكل، نحن حرم حتى نأتي رسولنا إيه ونسأله. فلما إيش خدم على رسول سأل يا رسول الله هذا أبو قتادة كان حلال وصاد، قال هل منكم من دله؟ قالوا لا. هل منكم من أعانه؟ قال لا. قال كلوا، وأكل معهم النبي. إذن في هذه الحالة فقط يمكن المحرم أن يأكل من الصيد، أي حالة حين لا يكون هو صاد أو دل أو أعان. أيضا في شرط رابع عاد غير مذكور في الحديث استنبطه الفقهاء، الحلال يجب أن يصيد الصيد على نية أنه إيه له لا للحرام. فإن صاده على نية أنه يصيده للحرام أصبح ميت أيضا وحرم عليه وعلى الحرام. فهمتوا؟ يعني على المحرم. إذن هذه أربع شروط نستحضرها، ما مش مهمة شو نستحضرها لأنه الحين ما في صيد في جامبو كذا ما بنصيده ونشوف صيد، لكن يعني هذا للعلم، للعلم يعني ما بتعرف للعلم ما حسألك يعني. طيب، فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب الجزاء الكفارة، ومن قتله منكم متعمدا. واحد يقول لي متعمدا، طيب وغير متعمد؟ قال الزهري جاء الكتاب إيش بجزاء المتعمد والسنة بجزاء الساهي. فهذا القيد هنا غير مراد أيها الإخوة. لماذا؟ في قاعدة متفق شرحتها قديمة يعني في فقه الحج واحفظوها، مهمة جدا وأكثر ما يقول بها السادة الشافعية. قاعدة تقول الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو. الإتلاف انتبهوا، يعني في أشياء مثلا إنسان مثلا استعطر إيش استعطر إيه ساهيا هو حاج محرم، في عليه فدية؟ لا. طيب إنسان مثلا كسر شعر أو ظفر أو أي شيء أو قتل صيد ساهيا عليه، إذا صار في إتلاف قص الشعر أو إيه أو النتف أو أي شيء أو كسر الظفر كذا، هذا كله إتلاف، قتل الصيد إتلاف. الإتلاف في الحج سواء كان عمدا أو سهوا فيه إيش؟ فيه جزاء، واضح؟ أما الذي لا يكون إتلافا فعمده فيه وسهوه ليس فيه. فهمتوا القاعدة هذه؟ بتسهل عليكم فهم كثير جدا من جزئيات إيش فقه الحج في هذه المسألة إن شاء الله. فهنا المتعمد بالكتاب والساهي في السنة أيضا كله موجود متعمدا. قال فجزاء أي كفارة، جزاء معناها كفارة تكفر، مثل ما قتل من النعم. هذه تحتاج هذه الجملة شرحها إلى 4-5 صفحات وفيها خلاف كثير، بس باختصار هذا الصيد الذي يقتل إما أن يكون مثليا أو ليس له مثل. يعني كيف مثليا؟ يعني له مثل من الصيد إيش من الحيوان عفوا إيش الإنسي المستأنس. يعني إنسان لو قتل نعامة إيش أكثر شيء يشبه النعامة؟ الجمل، سبحان الله، فالرقبة تبعته فعلا الصحابة إيه حكموا بذلك. الذي يقتل إيش نعامة ينبغي إيش أن يكفر إيش ببدنه بجمل غيره. طيب الذي يقتل أيلا، تعرف الأيل الكبير هذا بقرة يشبه، صحيح؟ الذي يقتل ظبيا خروفا فارها وهكذا، يعني له مثل. في أشياء ليس لها مثل، فهذه إيش نتحكم فيها إلى القيمة نقومها، واضح؟ فهمتوا؟ إذن إما أن يكون مثليا وإما أن يكون إيش قيميا، نسبة إلى المثل ونسبة إيش إلى القيمة. طيب قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، من الذي يحكم به؟ هو يحكم به ذوى عدل منكم. سيدنا عمر على فكرة حكم نفسه وحكم إيش المتلف الصائد، قالوا تعالوا وياك نحكم. ها فحكموا فيها ايش؟ بعنز في صيد معين. قالوا نحكم بالعنز وخذوا. ها لكن احسن ان يحكم ايش؟ اثنان عدلان في المسلمين. يقولوا هذا مثلا ايه صاد كذا، ايش عليه؟ بقدره. بقول هذا ممكن تكون ايه مثليه، مثل كذا كذا من الحيوان الانسي، اذا ايه كفر بكذا، كفر ايه بكذا. واضح باختصار. طيب يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ايش يعني هديا بالغ الكعبة؟ هذا الحيوان الذي ايش يكفر به يهدى الى البيت. اذا اين يذبح؟ في الحرم. انتبهوا. اه وحتى لو هو إيه؟ لو هو اخطا في غير ايش؟ في غير ايه منطقة الحرم، لكن هو في الإحرام الآن، هو محرم، لكن خارج الحرم أخطأ هو وصاد، لا يجب أن يسوق إيش هذه الكفارة، هذا الحيوان، إلى إيش؟ إلى الحرم، بحيث يذبح في الحرم. بعض الأحناف قال إيش يكفر حيث أخطأ، وغير صحيح. قال ابن العربي لا يشهد له لا كتاب ولا سنة ولا أثر من علم، غير صحيح، قياسي مش صحيح. الله قال هديا بلغ الكعبة، التزم النص، لا بد أن يكون إيش في الحرم. طيب قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقه. في شيء هنا غير مفهوم. طعام مسكين، كم مسكين؟ ممكن يكون ستة، ممكن عشرة، ممكن عشرين، ممكن ثلاثين، مشكلة مش واضح، حنشوف ليش. ها أيوة حنشوف. ها أو عدل ذلك صياما، قديش صيام؟ نفس الشيء، ممكن ثلاث أيام، ممكن ست أيام، ممكن عشر أيام، ممكن عشرين يوم، ممكن شهر صوم، أوه ممكن أكثر. مش الله إيه تركها هيك إيه بالمطلق. قال لك إيه؟ قال لك طعام مسكين أو صيام. كيف يعني إيه؟ أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين، كفارة طعام مساكين، حين لا تجد إيه مثلا، لا تجد هذا الحيوان غير موجود، ممكن يكون مثليا لكن مثله غير متوفر الآن، وأنت بدك تكفر. ها بدك إيه؟ أنت تكفر، تعجل إيه بالتكفير. فإيش بتعمل الآن؟ انتبهوا، تقوم هذا الحيوان أو يكون قيميا، يعني إما أن يكون مثليا ليس إيه لا يتوفر إيه مثله الآن مثلا، أو يكون قيميا. في كلتا الحالتين تقوم الحيوان بالدراهم. قديش ثمن هذا في السوق يباع مثلا؟ بخمسين دينار، صحيح؟ ثم تقوم الدنانير بماذا؟ بالحنطة. وقديش اشترى فيها إيش؟ بالحنطة مثلا، بقود تبعنا. ثم تقوم الحنطة كل نصف صاع بيوم. واضح؟ فهمتم؟ فهم كيف؟ والله أنا هذا الذي أقوله أنا في التفسير، أعطيك أي برأي الجماهير، برأي جماهير الصحابة صور وجماهير الفقهاء. في أرى كثيرة بس أعطيك بالأقوى، هذا هو المفتي به إن شاء الله. إذن تقوم الحيوان إيش؟ كما قلنا بالدنانير، تقوم الدنانير بالحنطة، تقوم الحنطة كل نصف ساعة بيوم. إذا ما عند كاش في الأخير بدك تضطر تصوم عن كل نصف ساعة، لذلك ممكن تصوم 3 أيام 10 أيام 20 يوم شهر 40 يوم، حسب إيه هل الجريمة اللي عملتها أنت، حسب الحيوان إيه الذي إيش اصطدته. باختصار هذا. طيب أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، وقلنا إيش العدل والعدل قبل ذلك، صياما ليذوق وبال أمره. ما معنى وبال أمره؟ عقوبة جنايته، لكي يذوق عقوبة إيه جنايته. عفى الله عما سلف، ما معنى عفى الله عما سلف؟ أي مما كان إيه من الصيد في الجاهلية، إذا كنت تصيد وتعمله. مش معناها إيش في الإسلام، لا في الإسلام طبعا. ومن عاد في الإسلام، قال العلماء ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه. واحد يقول طب استنى، قبل هذا الشيء، قبل أن ينزل هذا الحكم أصلا، قبل أن ينزل هذا الحكم، وإنسان ربما إيش صاد صيدا كذا، هذا لو افترضنا إحنا إنه هذه الآية تأخرت عن إيش، عن فرض الحج، انتبهوا، هذا هو الحج تأخر فرضه سنة إيش، سنة ست. والظاهر من كلام المفسرين، عشان ما نقولش نتكلم بهوانا، من كلام المفسرين يعني أن هذه الآيات أو هذه الأحكام الشرعية لم يتأخر فرضها وتبيانه عن إيش؟ عن فرض الحج والنسك، فمعناها ما كان في فرصة، فهمتوا كيف؟ لذلك لم أجد مفسرين من قال إيش؟ مثلا عفى الله عما سلف من المسلمين، مفسرين طبعا الذين اعتد إيش بخلافهم ورأيهم، الفقهاء الكبار أصحاب الأحكام، في تفسير هيك لغوية، وهذا هو الأرجح. ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه، كيف ينتقم الله منه؟ بالكفارة، انتبهوا، بالجزاء، هذا انتقام، مش ينتقم منه بشيء آخر، لا أبدا. ولذلك سأل بعضهم يعني بعض السلف قال فينتقم الله من هل يعني هي عقوبة يفعلها الإمام به؟ قال لا لا لا، ما نعلم إيش شيئا من ذلك. هل هناك حد؟ قال لا. هل هناك تعزير؟ قال لا. طب إيش الانتقام هذا؟ بالكفارة، هو هذا كفارة مش سهلة، صحيح؟ ممكن تكلف الأخير سمك 40 يوم، شيء شغلة مش سهلة. والله عزيز ذو انتقام، عزيز إيه ممتنع، ينبغي إيه ألا تتعدى إيش حدوده وحرماته، ذو انتقام ينتقم فعلا كما انتقم بهذه الكفارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.